ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وقد ألممنا في المرات السابقة بالكلام على الخطبة وعلى بعض آدابها وطرائقها، طرائق حصولها والأحكام الشرعية المرتبطة بها وما يجوز فيها وما لا يجوز. سلمت يمينك. من الأحكام التي نص عليها الشارع سبحانه وتعالى، وكيف يقضي الخاطبان هذه المدة من الزمن قضاء موافقا لمراد الله عز وجل، وقضاء مناسبا مؤديا لاحتياجاتهم ومتطلباتهم في هذا العصر العصيب الذي سيجبرنا على أن نجتهد كثيرا في تنزيل أحكام الشريعة عليه، ونحاول قدر المستطاع أن نأتي ما أمرنا به وأن ننتهي عما نهينا عنه. وكذلك جاء في حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. وهو حديث واسع الاستدلال عند العلماء، وليس هذا بابنا الآن. أما اليوم فالكلام بحول الرب سيكون عن العقد والبناء، عن العقد والبناء. العقد هو الذي يسميه في الواقع المصري المعاصر بكتب الكتاب، والبناء هو الذي يسميه في الواقع المصري المعاصر أيضا بالدخول أو الدخلة. وهذه التسميات تختلف من بلد إلى أخرى، كما في بلاد العرب فبعض الدول تسمي العقد التملك، هذا شهير معروف في بلاد نجد وغير هذا من الأسماء. على كل حال، اليوم سيكون لنا حديث عن الأمور التالية: ما العقد؟ ما العقد؟ ما عقد النكاح؟ ما العقد؟ ده سؤال أول، وهذا سيقودنا إلى الكلام عن أركان العقد. إذا كنا سنتكلم عن العقد ونعرف تعريف العقد وما العقد هو عند العلماء، وما العقد الذي هو كلمة الله التي ذكرت في الأحاديث النبوية الشريفة، فلا بد أن نعرف إذن ما أركان هذا العقد، ولا بد أيضا أن نعرف بجوار الأركان ما شروط هذا العقد. هذا عقد وله أركان وله شروط، ولا بد من اكتمال الأركان والشروط، فلو اختل ركن أو شرط لم يتم الزواج زواجا على ملة المسلمين. وبعد أن نتكلم عن أركانه وشروطه سنتكلم أيضا عن بعض الموانع التي قد تقع تمنع من انعقاد هذا العقد، وسنزيد على ذلك كلاما عن بعض العيوب. ولا بد ايضا ان يعرف الانسان ما عيوب النكاح، هذا باب من ابواب الفقه، التي تؤثر تاثيرا مهما في العقد. وبعد أن ينتهي كلامنا عن أركانه وشروطه وعيوب هذا العقد والشروط التي يمكن للناس أن يشترطوها في العقد، يعني الشروط التي اشترطها ربنا والشروط التي يمكن أن تشترط والتي لا يمكن أن تشترط، وهذه الشروط ما الذي يؤثر فيها في العقد وما الذي لا يؤثر في العقد، هذا أيضا محل للكلام. بعد هذا سنتكلم عن لوازم هذا العقد. لوازم، ما معنى لوازم؟ يعني بعد أن انعقد العقد والحمد لله، ما الذي يلزم بعد ذلك على الزوج وما الذي يلزم بعد ذلك على الزوجة، وما الواجبات الشرعية التي أوجبها الله سبحانه وتعالى بنفسه في أو أوجب الله عز وجل على الزوج للزوجة أو على الزوجة للزوج. هذا العقد صار في حالة جديدة، حالة اقتران أو اتفاق متلازم بين رجل وفتاة، فلا بد أو ذكر وأنثى، فلا بد الآن أن نرى كيف نظم الله عز وجل هذا الحال حتى يكون موافقا لمراده وحتى يحقق الأهداف التي ذكرناها في القدس، الأهداف التي ذكرناها التي من أجلها أصلا يقدم المرء على الزواج. هل تذكرون شيئا من تلك الأهداف؟ من يتذكر؟ قول. يعني مباهاته، تحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينضوي فيه تكثير الأمة، هذا تكلمنا فيه كثيرا. ماذا أيضا؟ إحصان الفروج، هذا أيضا كان ووقفنا وقفة عند معنى الحسن والإحصان، وذكرنا فروقا عند الفقهاء في معنى المحصن، كيف اختلف المحصن عن غير المحصن حتى في تعامل الشرع معه. وتكلمنا أيضا عن معنى الجودة والرحمة، تكلمنا عن معنى السكن، وفرقنا في تفريقات لها موضع من النظر عند العلماء في أبوابهم المختلفة، إن كان في آداب النكاح أو في فقه النكاح. وعلى كل حال بعد أن تمر فترة الخطبة أحياناً يناقش الناس في زمنها، والنقاش في زمنها لا يدور بكتب الفقه غالباً، أن الكتب يعني تتكلم عن وعد بالزواج، الخطبة وعد بالزواج، وقد قررنا أن الوفاء بالوعد ما حكمه؟ ها؟ سنة، بارك الله فيك، أن الوفاء بالوعد سنة، يعني مندوب، يعني من صنعه أجر، ومن لم يصنعه لم يأثم. وفهمنا أن هذا الخطب الذي وعد المخطوبة بالزواج قد صار له حكم شرعي جديد في بعض الأحكام كالنظر إليها مثلا على كونه أجنبيا عنه، قررنا هذه الحقيقة وقررنا أنه ينبني عليها أنه يحرم عليها أن يخلو بها، وشرحنا أن معنى الخلوة بفتح الخاء، وانسوا الخلوة أرجوكم، لا شيء اسمه الخلوة، اسمه الخلوة، خلا خلوة فعلا على وزن فعل، وأنه يحرم عليه ذلك كما يحرم عليها أيضا، ويأتمان للخلوة لأنه أجنبي عنها. بعد مرور الزمن من الخطبة يفكر العاقلان أو الخاطبان وقت الزواج أو وقت العقد. السؤال الأول، ما الأفضل في وقت الخطبة؟ هذه قضية تحددها أعراف الناس، ويحددها آراء الناس الشخصية، ويحددها قرار الناس الذين يتفقان عليه أو يتفقون عليه. هذه القضية لا مدخل فيها للشارع أو للشيخ أن يقول لك لتكن الخطبة يوما أو ساعة أو شهرا أو سنة، هذا ليس من شأن الفقيه وليس من شأن العالم أن يتدخل بنفسه في ذلك، وإنما يتفق الناس على ما يرونه مناسبا وكما رأيتم أن أصغر فكرة مبنية على الاتفاق، فكرة أصلها مبنية على الاتفاق، فمتى حصل التوافق على كونها شهرا أو شهرين أو سنة أو كذا من الوقت، فهذا أمر يتفق عليه الناس، ولا مدخل لنا للتحديد هنا، لكننا سنتدخل في تحديد أزمنة أخرى كثيرة تدخلا شرعيا واضحا مبنيا على نصوص قرآنية ونصوص سنية وأحكام شرعية متقررة في الفقه. وحين سنأتي إلى تلك المدد الشرعية سنحددها تحديدا واضحا تاما ملزما للزوج ملزما للزوجة، تمام؟ فما يمكن لنا أن نتدخل لابد أن نتدخل فيه، وما ينبغي أن نتدخل فيه ينبغي أن نتركه هكذا على عرف الناس وعلى رغبة الناس وعلى اختيارات الناس وعلى اتفاقات الناس. الشارع سبحانه وتعالى أنزل في هذا العقد عددا من الخصوصيات ليست في عقد البيع وليست في عقد الإيجار وليست في عقد الصناعة بالاستثناء وليست في عقد الكراء وليست في أي عقد من العقود الأخرى، هو عقد مخصوص. ما أقوله الآن يرشدك إلى أن الإسلام تعالى مع الزواج بوصي عقدا قبل كل شيء، يعني ينتمي إلى جنس العقود، وجنس العقود فيها بيع وشراء وإيجار وإلى غير ذلك من العقود المختلفة، كلها عقود تصدر عقد الذي طبعه في المدينة الأولى، ثم هو مختلف عن هذه العقود لأن شروطه مختلفة، والله عز وجل جعل فيه تقييدات زائدة ومختلفة عن سائر العقود، فهو من جنس العقود لكنه متميز عنها. هذا لطيف جدا. الآن اتفق الناس على أن يعقدوا عقد النكاح. يأتينا السؤال الأول، ما عقد النكاح؟ من يعرف ما عقد النكاح؟ ارفعوا يدكم. نحب أن نسمع مقترحات أو تفكيرات، تصورات. ما عقد النكاح؟ أنت ترفع يدك ثم تخفضها. قل. طيب، هل أنت تتكلمين عن العقدين أم عن العقد؟ طب أنا لا أسأل عن العقد أم عن العقدين؟ الدقة لابد أن تكون ضرورية في هذه المسألة. لماذا سبب؟ صحيح نحن هنا لسنا في درس الفقه، صحيح نحن نأخذ أحكاما من الفقه وأحكاما من الآداب الإسلامية وأحكاما من السنة، صحيح، لكن المشكلة يا سادة أن الإنسان إذا لم يفرق بين ما هو واجب وبين ما هو مندوب ودخل قسم الواجب في المندوب ودخل قسم المندوب في الواجب واختلط عليه الأمر فإنه يطالب شريكه بما ليس بواجب في حقه، فإذا امتنع شريكه عنه ظن فيه تقصير وظن فيه مخالفة الشرعية وظن فيه ضعف الإيمان وظن فيه عدم مراعاة الدين فيه وكذا. فلا بد أن نعرف قبل كل شيء ما الواجب وما المندوب. طيب لو أنكم قابلتم رجلا يصلي الصلوات الخمس ونادرا ما يصلي ركعتين من السنن الراتبة، فهل نعده آدبا؟ نعده مخطئا في حق ربه؟ ليس كذلك. لماذا ننكر هذه القاعدة في باب العبادات وهي الصلة بالله عز وجل وهي أعلى من الصلة بالبشر؟ فإذا جئنا إلى باب المنافحات أو المبايعات أو المعاملات تجاهلنا هذا وخلطنا الواجب بالمندوب. أن ننشئ بيتا مسلما هذا معنى جليل جدا في الإسلام، لكن ليس هذا هو عقد النكاح. إذا كان عقد النكاح شيء آخر، ما عقد النكاح عند الفقهاء؟ ما عقد النكاح؟ يعني ارفعي صوتك. لطيف، هذا أشبه بالتعريفات المدنية للقانون. وثيقة ترمز إلى اثنين تقوم على بعض الحقوق والواجبات. لا شك أنه وثيقة أو أنه صلة بين اثنين وأنه فعلا يشتمل على بعض الحقوق والواجبات، لا شك فيها. لكن ما زلنا نسأل عن العقد نفسه. ما العقد؟ ها؟ وأن ولاية الفتاة تنتقل من الوالد إلى الزوج، صحيح هذا؟ لا شك أنه من لوازم العقد، من لوازم العقد، لكن ليس العقد. هذا صحيح أيضا. قل. إيجاب وقبول يترتب عليه الاستحلال ويترتب عليه حقوق الواجبات. لا شك أن الإيجاب والقبول ركنان في العقد. كأن أنا سألته عن الأركان أم سألته عن العقد؟ وبعض الكلام يفيد صحة. قل. يقرأ أحدهما على الأرض. لطيف، هذه المفاهيم تدور في دوائر الإسلام لا شك، لكن مشكلتنا يا سادة هي مشكلة التي ذكرتها. ما الفارق بين ما هو من الإسلام وهو مندوب وبين ما هو من الإسلام أيضا لكنه واجب، بحيث لو أخذنا به أحد الطرفين لكان آثما أمام الله مستحقا للعقاب ومخترعا بحق شريكه. أما المندوب فلو أخذ به أحد الناس فلا يعد آثما. سأذكر لكم بعض القليل أن الوليمة سنة من سنن الله، سنة مندوبة، فلو تزوج أحدهم وأولم فقد جاء بسنة، ولو تزوج أحدهم ولم يولد فهل يضر ذلك شيئا في العقد؟ هل يعني ذلك أن الوليمة ليست من الإسلام؟ لا، لكن لا بد أن نقف عند ما هو واجب وما ليس بواجب. أنا أستأذن. النكاح في التعريف الفقهي، النكاح نقطتان متعمدتان، عقد على حلم الاستمتاع، نقطة انتهت. أي شيء آخر يدور في عقلك عن النكاح من المودة والرحم واللطف وحسن العشرة وحسن اللقاء والمهر وكل ما يدور به الجدال والحب وهذه المسائل، كل هذا العقد هو ما نتركه، النكاح هو ما نتركه، عقد والمعقود عليه ما المعقود عليه حلم الاستمتاع. معنى ذلك اننا لو اتينا برجل وامراه ووجدناهما قد عقدا عقد النكاح، فهذا معناه أنهما عقدا عقدا على حلم استمتاعه بها وحلم استمتاعها به. يلزم من هذا العقد عدد من الحقوق والواجبات أو من الأشياء الأخرى، نعم، لكن العقد نفسه هو إيه؟ لأن هذه القضية إذا فكرنا فيها جيدا أدركت ما معنى الزواج في عقد المفكر الشرعي، تمام؟ يعني هذه القضية هي التي على أساسها سيقرر قضايا التي تأتي بعد ذلك كلها أو كلها. إذا الزواج أو النكاح عقد على حلم الاستمتاع. انتهى التعريف الزواج. هل هو العقد؟ طيب، والتعريف الثقافي للزواج من أبيت المسلم وضعه الذي يأتي في حضارة الأمة إخراج جيل يؤمن بالله ورسوله، كل هذا كلام عظيم ولطيف وعلى عين الرأس، لكن ما رأيكم لو وقع عقد النكاح ولم يبنى بيت المسلم ولم ننشئ جيلا على دين الله، لم ننشئ جيلا اصلا، يعني رجل عقد على امراه ولم يدخل بها اصلا، لم يجد اصلا هو هم لم يجتمع أصلا حتى يتجد شيئا. هل يكون العقد عقدا؟ نعم. عند الله نعم. هي تحل له؟ نعم. هو يحل لها؟ نعم. هما لم يصنعوا شيئا على قضية لا تتسكن، لأن العقد ليس هذه المعاني. تمام؟ أنا هنا اليوم من أجل أن تفرقوا جيدا بين المعاني الجميلة وبين العوامل الأعمدة التي جعلها الله عز وجل أساسا لهذه القضية واشترطها ونص عليها. تمام؟ لابد أن نفرق هذه الفكرة وسأتي معها. طيب، جميل جدا فهمنا هذا العقد، لكن طبعا أعتقد واحد الناس يعمل لماذا لا نجد تمثيلا للجانب الروحي في هذا العقد؟ هذا العقد واضح أنه يتكلم عن حالة مادية جدا، صح؟ سلاح، حالة مادية جدا، جسمية جدا، واضحة كمان. لماذا لا نجد شيئا روحيا في هذه القضية؟ والله يا سيدي، حدوث الواجب والحرام مبنية على الحد الأدنى. الحد الأدنى في الصلاة أن تصلي خمس. الحد الأدنى في الزكاة أن تخرج نسبة من أوليك المفروض. إذا زدت على ذلك فأهلا وسهلا، لكن حدوث الواجب والحرام مبنية على الحد الأدنى. طب لماذا تصلي رؤوسنا بهذا الكلام ونحن ننوي في قلوبنا أن نبني بيتا عظيما نقيم فيه الواجب ونقيم فيه المندوب؟ أقول لك، حينما تقبل على الشيء فإنك تريد أن تأتيه بكل ما فيه وأن تأتيه به على أكمل وجه، لكن ربما بعد أن تسير قليلا في الطريق يصيبك بعض الرهق، بعض التعب، ستفكر ما الذي يمكنني أن أتنازل عنه الآن وما الذي لا يمكنني أن أتنازل عنه. هنا ستعود إلى السؤال الأول، ما الواجب؟ وما المندوب؟ الواجب ضده حرام، المندوب ضده مكروه. أنا لا أشكركم على صنع المكروه، لكن الأشياء التي تضع في ميزانها وإلا اختل ميزان العقل هو الذي يأخذ القرار بعد ذلك، إن كنت أستمر أو لا أستمر، إن كنت أتزوج أو لا أتزوج، إن كنت كله، إن كنت أصنع له هذا أو لم يكن شيئا أكثر من حقه. وهذا تسمعه كثيرا. نحن الآن قبل أن ندخل في هذا الضم نقف على الساحل نشاهد، لكنكم اذا دخلتم سترون المشكلات. نحن لا نرى مشكلات في اصحاب الزواج، ولا بيت من غير مشكلات، ولا عقد من غير مشكلات. سوء الظن في الناس لابد من ذلك. الوحيد الذي يحبه لا يثمر المشكلات هو الله عز وجل. اما كل واحد من دون الله عز وجل فالارتباط به وحبه وكل شيء وان كان مقبولا في الشريعه لكنه لا بد فيه من منقصات. هكذا خلق الله الدنيا محفوفة هكذا بهذا الوضع. ولذلك نسمع الناس بعد الزواج أسئلتهم ومشاكلهم كالتالي: إنه لا يقوم بحقوقي وما حقوقك؟ أنت عارف أصلا ما هي حقوقك؟ يعني لو كنت تعرف إنها لا تؤدي لي ما أراه حقا لي، وهل تعرف ما هي حقوقك؟ أما أنك تطلب منها أشياء هي في حقها مندوبة وأنت الذي تريد أن تحدث يعني لا تحدث مشكلة. أنت الخلل في عقلك، أنت الخلل في عقلك، لذلك لابد أن نصلح هذا الخلل قبل أن نسلم. لماذا؟ لكي يكون العقل مستقيما على رواد الله. فأنا على المرء وليس المرء. وتذكر جيدا أن الإنسان لا يفتح في الصلاة الخمسة. تذكر جيدا هذا، تذكر كيف حكمت أنت به أنك لا تؤاخذ أو أن ذلك المسلم لا يأثم إلا الله عز وجل إن تعرف السنة المندوبة. تمام؟ تذكر هذا لأنك في العهد القادم أن تنصح كلمك عن مثلك. طيب، الحمد لله علمنا الآن ما معنى الزواج، ما تعنيه الزواج. لو سمحت أفهمنا ما هو أو ما هي أركان الزواج. أركان الزواج باختصار شديد هي العاقلان، يعني الزوج والزوجة، والإجاب والقبول، والإجاب والقبول. تمام؟ وهذا يعني حالة معينة يحصل فيها نقاط عقد بلفظ زوجتك أو أنجحتك. ولذلك هذه الكلمات هي المعتمدة في إقامة الثلاثات، هي زوجتك وأبحثك. ومن يعرف العربية يلزمه أن ينطق بهذه الكلمات من هذه الكلمات، فلا ينعقد العقد بأعطيتك. تمام؟ وهذه سيارة ضرورية، ولذلك الدلالة الطويلة التي تحصل على المنضبط حينما يجلس المأذون ويزوج الرجل من ولي الأمر أو من القتال عن طريق ولي المرأة، هذه الدلالة الجزء الضروري فيها هو زوجتك وقبلت. أن يقول ولي المرأة للرجل للزوج يقول له زوجتك فلانا ويعيش فلانا، يعني للناس مثلا فلانا الفلانيه، وان يقول له الاخر قبل. فاذا حصل الاجابه والقبول فقد تم العقد، سواء بدأ الرجل بالبسملة والحمدلة واستخرت الله تعالى ولا ما استخرتش الله تعالى، ولا ايه اللي حصل، ولا عجبتني، ولا اي كلام من الكلام ده حلو وعظيم وجميل ولا علاقة له بالعقد. ليس هذا هو العقد. العقد باختصار هو ايه؟ زوجتك. لا، باختصار عندنا في الفقه اسمها الإيجاب والقبول. تمام؟ فإذا قال هاتين كلمتين فقد انعقد العقد، سواء وثق بعد ذلك في المحكمة أو لم يوثق في المحكمة. لكننا نطلب من الناس طلبا اجتماعيا لحفظ الحقوق أن يوثقوا في المحكمة. لكن انعقدت كلمة الله التي تخص السماء بكلمتي زوجتك قبلت، وضحت فكرة القبول والإجاب. هل ثم إشكال فيها الإجابة والقبول؟ طيب، العقدان هما ركن العقد، هو العقد كده، هو دي أركان العقد. وما شروطه؟ شروط العقد بكل بساطة لابد أن يكتمل في العقد عدد من الشروط. الشرط الأول رضاهما، لمن يؤخذ رضاه في الاعتبار. ولذلك من يؤخذ رضاه في الاعتبار فإذا أكره على النكاح لا نعد العقد صحيح. وما معنى من يؤخذ رضاه في الاعتبار؟ قضية أخرى، لكن القضية الأولى هي رضاهما. الشرط الثاني الشاهدان أو الإشهاد. الإشهاد هل نطقتها بالدال أو نطقتها بالراء؟ نطقتها بالإيه؟ إذن الإشهاد ما حكمه؟ حكمه إيه؟ مش سامع. شرط تاني مرة أخرى، الإشهاد بالدال لا بالراء حكمه إيه؟ شرط، عشان تفتكر لابد أن تذكر ذلك. معناها أنه لو لا يوجد إشهاد، لا إشهاد، ليس عندنا الشاهدان، هو لابد أن يكون عدلين ذكرين، لا يمكن أن يكون من الإناث، لا يمكن أن يكون من غير العدول، لا يمكن أن يكون من غير المسلمين، لابد أن يكون الإشهاد بهذه الطريقة. هذه طريقة معينة اشترطها الشارع سبحانه وتعالى. الإشهاد من عدلين ذكرين إذا لم يكن موجودا فما حكم العقد؟ ها؟ باطل. ليه؟ افتقد شرطا. طيب تعالوا نخرج عن الموضوع قليلا ونتكلم عن الإشهار بالراء. الإشهار ما حكمه؟ سنة. ما معنى إشهار؟ يعني طبل وزمر ودوشة والحي يعرف، ونجيب الجيران والأصدقاء والأهل ونحتفل ونقعد وزيطة وزمر، كل ده جميل، ناخد عليه حسنات. طبعا طالما فيش مخالفات شرعية، فيش رقاصة، فيش أي نوع من أنواع المخالفات الشرعية، مفيش مكياج مش عارف إزاي وتطلع قدام الرجالة، مفيش ده حرام طبعا، ده مش محتاج، يعني مش محتاجين نقول هو حرام في يعني تعرفش تطلع قدام الرجالة بمكياج، سواء في وهي في الإشهار ولا في غير الإشهار، يعني المسألة دي مش محتاجة خالص يعني. واللي مش عارف ليه الناس كلها بتيجي ناحية اللحظة دي تحديدا وتنسى إن ربنا موجود، يعني إيه يعني هو موجود في كل وقت، بس ده لا بلاش منه دلوقتي، ما تفكرناش بيه، يعني خلونا قاعدين دول شويه نتبحبح فيهم براحتنا، ناخد راحتنا. لا، ما هو موجود، هو شايف برضه، يعني يرانا هنا ويرانا هناك، تمام. فما فيش استثناء عندنا في الشريعه في مساله العري ولا كشف البدن ولا مخالفه الحجاب الشرعي ولا تضييق الملابس ولا وضع الزينه الفاحشه دي اللي بنشوفها. ما فيش عندنا استثناء في يعني المساحه دي، ما فيش فيها استثناءات في استثناء الزواج، ما فيش. لو طبعا بنتكلم على الرجال الاجانب يعني، انما لو افترضنا ان هي خلاص عايزه تعمل كل اللي عايزه تعمله، تعمل كل اللي عايزه تعمله، لكن لا ينظر اليها الا المحارم وزوجها العزيز بس. انما لو هتظهر امام الاجانب لا، بلاش الحاجات دي، تفضل حرام زي ما هي حرام قبل الجواز وحرام بعد الجواز برضه، تمام. ليه؟ هو الاسلام صيانه للمراه، صيانه للرجل، تمام، صيانه للجوارح وصيانه للقلب، هو الاسلام كده. طيب، يعني الاشهار ده حكمه ايه؟ ونص الفقهاء قالوا ولا يضر عقد النكاح تواص بكتمانه. وصلت دي ولا لسه في اشكال في ده؟ ناخد بقى بعض التطبيقات العمليه. شاب واحده صاحبته قرروا ان هم يتجوزوا عرفي في الجامعه، فهم عشان يتجوزوا عرفي راحوا كتبوا ورقه لطيفه كده ما بينهم هم الاثنين، هي قالت له فيها زوجتك وهي قال لها فيها قبلت، بقى عندنا ايجاب وقبول وعندنا عقدين، لكن مفيش اشهاد، ده يبقى اسمه ايه؟ باطل. اي حاجه هتحصل بعد كده نقول عليها ايه؟ زنا على طول كده، واحنا قاعدين ساكتين من غير اي ما نتعب اي تعب. ده تطبيق عملي حصل فيه ايه؟ فقدان شرط من شروط النكاح، شرط خطير جدا. لو جادوا هنشوف بقية الشروط دلوقتي. الشرط الذي بعد ذلك، الولي. ولي ده عن مين؟ عن الزوجة؟ لا، عن الزوج. طب هو ينفع الزوج يكون ليه وكيل؟ ينفع، ممكن، بس دي زي تعامل الزوج في اي عقد، ما انا ممكن اشتري بوكيل وابيع بوكيل واتجوز بوكيل، ممكن. سواء هيجوز لنا، يعني هو سينكحني منها، هو ملوش علاقه بالموضوع، ان يعني هو لا يشوفها ولا يمسكها ولا حاجه خالص، انا اللي اتجوزت، بس انا اللي مش موجود في الوكان ده وفي المكان ده ساعه الزواج. هل ده ممكن؟ في الفقه ممكن. انت بالنسبه لك اجتماعيا شكله غريب وبتاع مش مهم، بس هو في الاخر ده ممكن في شريعه ربنا، ممكن. خلينا نرجع للفكره الاهم دلوقتي، ايه الضروري اللي لابد منه؟ اسمه ايه؟ الولي. انا عديت كم شرط لغايه دلوقتي يا ساده؟ نقول كده، واحد مش سامع، رضاهما ممن يعتبر رضاه، اثنين الاشهاد ام دال مش ام رقراء. الناس بتلخبط لخبطه شديده في الموضوع ده، انتوا ممكن فاكرين الموضوع بسيط وانا يعني ايه مكبر الموضوع من غير لازمه، لا انتوا ما تشوفوا المشاكل اللي جايه لدار الافتاء. يعني كان قد اعدت باحثه من جامعه في ولايه بوسطن في غرب الولايات المتحده الامريكيه دراسه الماجستير او رساله الماجستير عن دار الافتاء المصريه وعن الاسئله التي تاتي لدار الافتاء المصريه، فوجدت ان نسبه تزيد على 80% من أسئلة السائلين لدار الإفتاء المصرية في العينة التي وكانت عينة واسعة وصادقة التي اعتمدت عليها كانت عن قضايا باب المناكحات. يعني احنا سايبين الفقه الإسلامي كله بما فيه بقى من صلاة وصيام وحج وبيوع وزكاة كل أبواب الإسلام العظيمة الجليلة اللي موجودة والأسئلة اللي جاية، ده بيدي لك مؤشر واضح تماما على مشكلات المجتمع الذي تعيشه وعلاقة المجتمع بما يسمى بين قوسين دين. فأنت لازم تبقى منتبه إلى هذه الفكرة، تمام. دراسة عندي بالمناسبة، يعني حتى من أراد أن يطلع عليها أطلعه. إذن عددنا هذه الأشياء، والولي هذا لابد أن يكون عن المرأة. فأنت ضربتي مثال دلوقتي، لو جابوا شهود الإخوة اللي كانوا قاعدين في الجامعة دول، لو جابوا شهود وقرروا أنهم يتجوزوا بهذه الطريقة من غير ولي، الزواج ده يبقى إيه؟ هيبقى باطل على مذهب الجمهور، خلاص هيطلع لنا خرم صغير كده ان المساله دي فيها خلاف كده عند بعض العلماء، زي برضو الارشاد ما في خلاف صغير كده عند بعض العلماء. اسمه ايه؟ اسمه انه سيدنا الامام الاعظم رضي الله عنه ابو حنيفه بيقول والله احنا ما بنشترطش الولي. لكن الامام الاعظم برضو ابو حنيفه هو نفسه رضي الله عنه برضو اللي هو عظيم الجليل اللي احنا ساعه ما بنيجي ناخد بالراي ده بنبقى فخورين جدا جدا، هو برضو نفسه احنا فخورين جدا جدا بيقول انه يجوز للولي عقد فسخ العقد لعدم الكفاءه. يعني هو الراجل رضي الله عنه هو الذي وضع هذا الاختيار واختاره خلافا للامه كلها، وهو الذي وضع الاختيار الاخر وربطه بالاول، لانه ذو الحكمين في المذهب ان بهما تقوم الحياه. انما ندي عقد ندي حق العقد من غير ان نعطي الولي حق الفسخ، دي لخبطه فقهيه. انت قدامك سكتين، يا تاخد مذهب الجمهور وتقول بان الولي ايه شرط وعدم وجود الولي يعني فسخ العقد، يعني العقد ده باطل. اما الوجه الثاني ان انت هتاخد براي سيدنا الامام الاعظم. طبعا احنا هنا لسنا يعني في مساحه لدرس الفقه المقارن، اصلا الناس ليست اهلا لنقاش الفقه المقارن، ومن الخطا العلمي ان نناقش الفقه المقارن. لكن انا استطردت في المساله لاني اعلم ان هذه القضيه مثاره وحواليها ضجه ولخبطه وبتاع. انت عشان تبقى فاهم المساله بكل بساطه، من وضع الدواء الاول علم ان للدواء اثرا جانبيا ضارا، فاتقى لشر هذا الاثر ووضع دواء ثانيا. فاما ان تاخذ بالدوائين والا تبقى بتخرف، يبقى مش دين، يبقى حاجه ثانيه. وهذا اللي موجود دلوقتي. الحل الاخر انك ما تاخدش خالص بالروشته دي اصلا، وتروح للروشته بتاعت جمهور العلماء اللي هم مالك والشافعي واحمد وبيت العلماء، وتقول انه شرط زي ما قلنا كده فلا بد منه واخلصنا. لازم بقى يبقى ابوها؟ لا مش لازم يبقى ابوها، ده سؤال تاني بعدين يبقى نتفاهم فيه، بس لازم يبقى فيه ولي. الجزء ده كده فهم على الوجه الذي شرحته؟ طيب اذن صار عندي الان اشهاد وولي وايه ورضاهما. سننتقل إلى بعض الموانع. في شرط كده بيقولوه رابع، بس عشان يعني ما نبقاش أخلينا بالدقة العلمية، تعيين الزوجين. وده يعني غالبا بيحصل، لأن احنا غالبا بنتزوج بطريقة رسمية عند المأذون. فبكل بساطة كده يقول المأذون ايه زوجت، يقول الرجل هو والد الفتاة وزوجتك فلانة بنت فلان أو فلانة الفلانية، فقمت تعين. ما يبقوش يقول مثلا زوجتك بنتي وعنده ثلاث بنات، ما يبقاش التاني عارف هو اتجوز مين بالظبط. بالطريقة دي العقد يبقى باطل. فده شرط من الشروط. يبقى احنا كده عندنا أربع شروط وإيه وركنين. لغاية كده المساحة دي واضحة؟ هل بقى في بعض الفقهاء خد شرط من دول وعمله ركن؟ حصل في بعض المذاهب. واحد منهم خد شرط من دول وعمله سنة بس احتطل العملية دي مش عارف من طريقة تانية. لكن التصور اللي معاك ده تصور كده مكتمل بيصب لبعضه على بعضه، يعني هو كده بيخدم بعضه ماشي كده صح. تمام. طيب السؤال بقى الغلس بتاع تعالى عايزين نرقع ما بين المذاهب. واحد عايز يلبس كاكولا بس حته صفراء وحته حمراء وحته خضراء وحته زرقاء ويقعد يرقعهم في بعضه ويتخيل ان هو مهندم ويطلع يكلم الناس بالطريقه دي، ماشي تعالى معاك. لو عايز ترقع بين المذاهب يعني عايز تلفق مساله تلفيقيه، فتقول لي والله ده الشهاده دي طلعت سنه عند مالك والمش عارف والولي طلع ما هوش واجب عند ولا لازم ولا شرط عند ابو حنيفه، فاحنا هنجوزه من غير ايه ولي ومن غير شهود مع بعض، من غير ولي ومن غير شهود. المساله دي يطلع الحكم فيها ايه؟ يطلع الحكم فيها بالاجماع انها باطله. ليه؟ لانه مفيش ولا امام من الاربعه وحده يحكم فيها بالصلاح، وهو ده شرط التلفيق، ان لو عرضت على احد الائمه الاربعه ان يجيزها. لكن انت الامام ده قلت ايه؟ انت كنت بتشترط الف. طب الامام ده ما بيشترطش الف، انا مش هعمل الف عشان ده ما بيشترطوش، المفروض تكمل مع ده بقى. فتروح تقول له ايه؟ طب انت بتشترط به الاولاني ما كانش بيشترط به، هرجع انا ايه أكمل مع ده. لا أنت بالطريقة دي لو رحت للإمام الأول هيقول لك باطل، ولو للتاني هيقول لك باطل، ولو للتالت هيقول لك باطل، ولو للرابع هيقول لك باطل. الصورة دي صورة باطلة. وبناء عليه مسألة أنت تقعد تلفق ما بين المذاهب عشان خاطر توصل لصورة سهلة، ويبقى عندنا تيسير في الدين، وأي حاجة بقى لها علاقة بالتيسير والبحبحة والكلام اللطيف ده، ده ليس من الدين من في شيء في شيء، دي لخبطة. فأنت حضرتك بتعمل إيه؟ بتتبع أيه أهل مصر الذي أنت فيه، وأهل مصر الذي أنت فيه عندهم طريقة محترمة جدا، وهذه الطريقة صحيحة في الفقه، يقعد فيها المأزون ويقوم يجي بالشروط اللي احنا قلنا عليها، يجيب التعيين ويجيب الشهود ويقول الإيجاب والقبول، ويبقى فيه العاقدين، ويبقى عندنا كل الحاجات اللي احنا حكيناها تبقى موجودة. فأنت حضرتك مش حاجة بقى ان انت تحاول تتفلت من هذا التصور عشان خاطر تناقش فكرة لها علاقة بحالة من حالات الخروج على المجتمع في مسألة الزواج. انت كده بتلعب في مساحة من اكثر المساحات الحساسة في الإسلام، وده ضار جدا، وانتبه جدا إليه. ومش كل الناس بتتسمع في ده، ومشايخ البحبحة والرخرخة والكلام ده، ده يعني في نهاية انت عندك ربنا سبحانه وتعالى يحاسبك يوم القيامة. لما هتقابله هتقول له ايه؟ ده سؤال فكر فيه. اللي انا بقوله لك هو المقرر في الفقه. طيب، وإن وقعت خلافات، أهلا وسهلا بالخلافات العلمية عند السادة العلماء وهم قاعدين في الأكاديمية بدرسوا، لكن احنا لما نيجي نتجوز ما لناش علاقة بالقصة دي، هم يقولوا اللي عايزين يقولوه هناك، احنا بنطبق اللي الأمة دي مؤمنة بيه ومجمعة عليه. كيف يكون الزواج صحيحا؟ من الأشياء الضرورية جدا لكي يكون العقد سليما انتفاء الموانع. انتفاء الموانع، ايه الموانع؟ والله قالوا هناك موانع متعددة تمنع من حصول انعقاد العقد. من هذه الموانع موانع على التأبيد مثلا، انها تبقى اختك، انها تبقى عمتك، يعني كل دول ما ينفعوش. يبقى انا عندي موانع دائمة زي كده. موانع اخرى أن تجمع بين الأختين أو تجمع بين عمتين، يعني كل واحدة منهم عمة للأخرى، أو تجمع بين خالتين، يعني كل واحدة منهم خالة للأخرى. إزاي ده؟ هل ده ممكن يحصل؟ ممكن يحصل، ممكن أبقى أشرحه لك بعد ما أخلص. بس إيه اللي يهمني دلوقتي؟ إنه في عندنا قيود شرعية في الشخص اللي أنت تريده أن تتزوجه. مش كل شخص ينفع تتزوجه، في أشخاص ما ينفعش تتزوجه. في مانع تاني على التأبيد، زي أختك من الرضاع، ودي مش أختك من الرحم ولا حاجة، لكن دي أختك من الرضاع ما تنفعش برضه، لأن الرضاع ده بينشر الحرمة. ينشر الحرمة يعني كمان بيمنعك من زواجها ويحرم عليك زواجها، كما يحرم إيه عليك زواج الأخت الأصلية اللي هي من الرحم. يعني في عندي مجموعة من الموانع لابد من الالتفات إليها. لابد من الالتفات إليها. تقول لي الموضوع ده كلام ثانوي؟ لا، بس ده ضروري. في ناس كتير ما بتاخدش بالها من ده، ودي قواعد كمان حتى لو أنت متجاوز القواعد دي، لكن أنت يهمك أن تعلم أن الله عز وجل سن ذلك بقانون من عنده، إحنا علينا أن نتبع هذا القانون. طيب، الحمد لله انعقد العقد، تم العقد. ما الذي يلزم من العقد؟ قالوا يلزم من العقد الصداق، اللي أنت ممكن تسميه بالمصري كده المهر، وده ينفع في العربي برضو اسمه المهر أو الصداق. ليه بنقول الكلام ده؟ لأن احنا إن شاء الله هنقول لكم على كتاب تراجعوا فيه هذا الباب، فعشان كده تبقى فاهم المصطلحات اللي موجودة والكلام ده، تبقى قريب منه، تبقى شفت حاجة علمية قبل ما تدخل في هذه العلاقة، تبقى فاهم علميا وفقهيا المسألة كيف هي، لأن الدين علم. طيب، يلزم الصداق بالعقد، ويستقر الصداق بعد الدخول. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو ان رجلا عقد عقدا على امرأة لغاية دلوقتي كده هو تزوجها، ثم بدأ له ان يطلقها فطلقها لسبب مش مهم دلوقتي بالنسبة لي السبب، بس خلينا نشوف انه طلقها. طب هل هذا الرجل قد اتفق على صداق معين؟ اتفق على صداق معين. كام يعني؟ مثلا 100,000 جنيه. طيب، ما الذي يجب عليه بعد أن طلقها من دون أن يدخل بها؟ نصف الصدق. لغاية كده الدنيا سهلة؟ واضحة دي تماما؟ حلوة أوي. طيب لا الراجل ما طلقهاش ولا حاجة واستمر حتى بنى بها. بنى يعني حصلت الدخلة خلاص انتقلت إلى بيته. معنى الدخلة يا سادة يعني أنها انتقلت إلى بيته. وهنا في جملة مهمة لابد أن تقال. المرأة والمعقود عليها أيضا من النساء ما دامت في بيت أبيها فطاعتها لأبيها. عشان السؤال هنا فيه أسئلة كتير بتيجي في الحتة دي، يبقى اختصر دي كلها بالجملة دي. يبقى امرأة شريفة عظيمة مصونة جميلة عقد عليها صارت زوجة لرجل. السؤال هل انتقلت إلى بيت الرجل؟ لا ما انتقلتش إلى بيت الرجل. وما ليه قاعدة فين؟ في بيت أبيها. يبقى هي طاعتها لمين فيهم إذا تعارضت الأوامر؟ لأبيها. خلصنا؟ في حاجة مش واضحة في الحتة دي؟ طب هو طلب منها، هو أمرها، قال لها ده أنا جوزك وأنا عليك أن أنت تطيعيني. يبيع على العين والرأس، لكن إذا انتقلت إلى بيتك. ليه يا مولانا؟ احنا محتاجين نفهم الفكرة دي. الطاعة للمنفق، فكر كده، مين بيجيب لها أكل وشرب وهدوم أعادها؟ مين؟ مين المطلوب منه ذلك؟ أنا ما بتكلمش على ممكن هي اللي بتجيب لنفسها، أنا ممكن هي غنية على تصرف نفسها براحتها، لكن أنا بتكلم على من المكلف شرعا. مش اتفقنا في المرة السابقة إنه المرأة دائما في رجل هو المكلف بالإنفاق عليها، ولو ماتوا كل الرجالة بيبقى ولي الأمر، ولو بتطلع من بيت المال يعني بنتصرف. يعني ما ينفعش تبقى امرأة كده من غير ايه؟ من يتولى الإطعام والكسوة والتوفير المكان، مش موجودة في المسلمين. المسلمين ما عندهمش تصور ده. تصور بتاع الإسلام ان ليها اب، تبوها، عم، مات عمها، اخوها مات، حصلت له اي حاجة، اتشال فيها يجيب اكله بتاع، بينتقل على طول الى اي الى ترتيب معين، ترتيب معين في الفقه. لو دول كلهم خلصوا بيبقى من بيت مال المسلمين. مطلوب منها ولو كان عندها مليون دولار وتجارات، مفيش، هي مش مطلوب منها تنفق على نفسها. هي عايز تنفق على نفسها تنفق، بس ايه؟ في حد مكلف بانه ينفق عليها. فهي دلوقتي سيدي السيده الفاضله قاعده في بيت ابيها، فتاه هي قاعده في بيت ابيها، وعقد عليها العقد ولم تذهب الى بيت زوجها، يبقى طاعتها لمين؟ تفكر بالطريقه دي كده العمليه تستريح خالص. تعال انتقل معاك في هذا الباب لجانب جديد. هذه الفتاة الفاضلة انتقلت إلى بيت زوجها، حاجة عظيمة خالص. فيقوم الإسلام يعوضها عن هذا الانتقال اللي ممكن يكون فيه جدة يعني شيء جديد وأليف جديد لم تعرفه قبل ذلك، وبيت جديد لم تألفه قبل ذلك، ومساحة أخرى من العيش، وشخصية لأول مرة بتنفتح عليها هذا الانفتاح. فالإسلام يعوضها عن اللي حصل ده بالمهر كله. خلاص طالما الرجل دخل بها، مش ضروري دخل بالمعنى الحرفي بتاع دخل، ممكن دخل بمعنى خلا، يعني قعدوا مع بعض كده نص ساعة والباب مغلق عليهم بإحكام وهم مطمئنين ان ما حدش يدخل عليهم. دي خلوة شرعية ولا مش خلوة شرعية؟ الراجل ده لما يطلع من بعد هذه خلوة شرعية، هي ما فكتش الحجاب وهو ما لمسهاش، لكن الراجل ده مكلف بأن يعطي مهرها كاملا ولا مكلف بأن يعطيها نصف المهر؟ المهر كامل. ده مسألة واضحة خالص. يبقى احنا فهمنا دلوقتي ما معنى الدخلة اللي احنا بنتكلم عليها دي، اللي اسمها البناء، اللي هي ممكن تتحقق بالخلوة. وبالمناسبة عشان خطة تبقى الدنيا واضحة كمان، ومش ضروري تتحقق بالخلوة دي كمان، ممكن تتحقق بأي اتصال بينهما. اتصال اقصد اتصال جسمي، يعني لو افترضنا ان الراجل ده مثلا، وده بيحصل في بعض الزيجات الغريبه بشوفها، الراجل بعد ان يعقد العقد، هو دلوقتي عقد العقد ولا عمل البناء؟ عقد العقد بس، يقوم مثلا قايم بايس راسها. بالنسبه دناءه في الفقه، دناءه لان مراتك دي حاجه غاليه قوي ومصونه جدا، عيب تبوس مراتك قدام الناس. احنا مش بنقول حرام تبوس مراتك، لان مراتك ما فيش مشكله تعملوا اللي انتوا عايزينه، لكن قدام الناس لك شوية دم، دي دناءة يقول عليها الفقهاء كده، وده مش من عندي اللفظ ده. واضح كلمة دناءة مش هي اللي جايبها، يعني هي موجودة في الكتاب، دناءة. لكن سيبك من موضوع عيب بقى، ما احنا دلوقتي مش بنتكلم في ايه حلال وحرام، بنتكلم فيما ينبني عليه الأحكام الشرعية. الراجل ده نعتبره عاقد ولا نعتبره باني؟ باني، يعني واجب عليه المهر كله ولا لا؟ ومش بس لو بس في راسها، ممكن لو اي حاجه تانية. خلاص نفهم من كده معلومه، انه اثنان من المسلمين عقد عقدهما، هل من حق اي مخلوق في الدنيا انه يقول له عيب ما تعملش كده معاها، او يقول لها عيب ما تعمليش كده معاها، لو كانوا مش بيخالفوا الاداب العامه، يعني مش قدام الناس؟ محدش من حقه يقول الكلام ده. مسك ايدها يعمل اللي هو عايزه، بص عليها بشهوه يعمل اللي هو عايزه. طب هو لسه ما بناش يا مولانا، وايه يعني؟ احنا مش قلنا هو عقد على ايه؟ حل الاستمتاع خلاص وهي كذلك، اللي عايز منهم يستمتع بالاخر يستمتع حتى لو بالنظر، يعني يجوز له ان شهوه اختلف. خطوبه كنا بنقول الحكم ايه؟ النظر اليها مشروط بانه من غير هنا خلاص. طب هو لم يبني بها، مش مهم يبني بها، ينظر اليها بشهوه. ايوه يا عم ينظر اليها بشهوه، براحته براحته، المساله ما تخصناش. الفقيه رفع ايديه خلاص. لكن احنا بناخد بالنا من ايه بقى؟ انه اعراف المجتمع الذي نعيشه احيانا بتكون مهمه جدا في مراعاتها، مش عشان خاطر المجتمع ده اله بيشرع من غير الله، لا، لكن لان احيانا الشريعه الاسلاميه تاتي في بعض القضايا وتعلقها على العرف، فالعرف دليل معتبر. تمام؟ فلازم نبقى فاهمين ان احنا لابد ان نراعي هذا المجتمع الذي نحن فيه. المجتمع الذي نحن فيه يدري اننا ان واحد اذا ان رجلا اذا عقد على امراه فهو لم يدخل بها بعد، وانه لم يبني بها بعد، وانها لم تنتقل بعد الى بيته. فالمجتمع عارف انها لم تنتقل الى بيته، فالاولى لهذا الرجل ان هو ما يعملش اي تصرف من التصرفات اللي انا بقول ان ربنا احلها له الا بعد ان يحصل البناء اللي هو الناس بتشوفه والزفة والبتاع. يعني الزفة دي ما فيهاش مشكلة؟ لا ما فيهاش مشكلة، طالما ما فيش مخالفات شرعية ما فيش مشكلة، طبل وزمر واعمل كل اللي انت عايز تعمل. ليه ده؟ حفاظا على تلك الفتاة التي انت قد تزوجت منها. انت ما تعرفش ايه عوارض الدنيا يا اخي. افرض انت مت، الناس تقول عليها ايه؟ اصلها بكر، اصلها عقد عليها ومات. شوف بقى نظرة الناس عاملة ازاي. ده يبقى افضل واشرف واصون، ولا تاخد راحتك وتمسك ايديها وتتمشوا في كل حتة وتعملوا اللي انتوا عايزينه ومش عارف ايه؟ انتوا صحيح ما دخلتوش ولا حاجة، لكن العملية بقت متبحبحة وبراحتكم. انا ما قلتش انتوا تأثموا، لكن افرض ان انت مت، نظرة الناس للفتاة دي عاملة ازاي وانت راجل وفاهم يعني ايه الكلام ده؟ لا مش لطيف. المجتمع ما بيعملش بهدوء في المساحة دي. طب والاولى ايه؟ لا الاولى ان نحترم هذه القواعد طالما ما تعارضتش مع الشريعه. وانت في الشريعه ما ربنا ما اجبركش بان تنظر بشهوه، هو بيقول لك حل لك بس، انما ده مش واجب عليك ولا حاجه. وبرضو احنا يبقى احنا توجهنا بالخطاب اليه وتوجهنا بالخطاب اليها من جهه، ونتوجه بالخطاب الى المجتمع. يا ايها المجتمع تعلم دين الله، فلو وجدت رجلا عقد على امراه فلا تحاسبهما على ما يصنعان. وده كده الخطاب الذي ينبغي أن يوجه للجميع. وضحت المسألة دي؟ في إشكال هنا قبل ما نتجاوزها؟ قل. أستاذ محمد، هو أنا متفق معاك إن المجتمع مش سوي ولا حاجة، ومتفق معاك من الجهة اللي أنت كمان قلتها دي تحديدا، أن المجتمع والله عنده استعداد إن هو يشوف الواد والبنت في الجامعة ماشيين وإيديهم في إيدين بعض ومش عارف إيه وبتاع وعادي، والدكاترة يغضوا بصرهم قال يعني إيه، وعملية ماشية جميلة كده، وممكن كمان بعضهم يقول له عادي يعني فيش مشكلة. أول ما يبدأوا يعني يعقدان العقد تبدأ بقى الإشكالات كلها. أنا الجزء اللي أنت قلته ده أنا متفق معاك فيه، لكن لابد من إصلاح قضية. مش عشان المجتمع فيه خطأ ما راعيش أعراف المجتمع. يعني أنا براعي أعراف المجتمع والمجتمع مش سوي؟ ليه؟ أصل قضايا العرض والنسب والشرف قضايا أخطر من إني عندي وجهة نظر والمجتمع عنده إساءة وعدم فهم وعدم تطبيق جيد لبعض القضايا. وهو فين مجتمع أصلا غير المجتمع النبوي كان عنده التطبيق الكامل أو الجيد للمساحات دي؟ المجتمع الأندلسي على سبيل المثال كانوا يتشددون جدا في الصلوات وصلاة الجمعة والبتاع، لكن موضوع الخمر عادي، الناس تقريبا أغلبهم بيشربوا، حتى القضاء كتير منهم بينوا بيشربوا بالليل، يعني المسألة دي بسيطة بالنسبة له. هل معنى أنه تساهل في جريمة من جرائم شرعية أن إحنا نهدر أعراف المجتمع؟ لا، السادة الفقهاء يقولوا لنا الضرر كده مش كده، الضرر يزال والضرر يقدر بقدره. فلو كان المجتمع عنده خطأ في موضوع أنه بيتساهل في الشباب والبنات اللي موجود في الجامعة ولا موجودين في أي حتة ويغض الطرف عنهم، لكنه بيتشدد مع المتزوجين أو مع العاقدين، هقول له أيها المجتمع لقد أخطأت في الأولى وسأراعي تطبيقاتك في الثانية. ليه؟ لأنه باختصار شديد قضايا العرض والنسب لها اتصال بالناس، وربنا سبحانه وتعالى حتى فرض كان يعلمنا كيف ينظر الآخر إليك في الطريق ليعرفنا فلا يؤذينا. فمراعاة وجود الناس، ولذلك جاءت القاعدة عند الأصوليين المعروف عرفا كالمشروط شرطا، طبعا ما لم يصطدم بقاعدة شرعية. هو أول ما بيصطدم بقاعدة شرعية زي إيه؟ أنه يحرم على الأجنبي أن يمسك بيدي أجنبية ويمشوا مع بعض في الجامعة مسكين يدين بعض ولا في جنينة ولا في أي حتة كده. المجتمع لو تساهل في المسألة دي، ولا تساهل في أن المرأة تخرج بشعرها وتطلع على الشاشات بشعرها، ولا مش عارف مين، المجتمع بتساهل في قضية متصادمة مع الشريعة ولا مش متصادمة مع الشريعة؟ نقفله بالمرصاد ولا ما نقفلوش بالمرصاد؟ نقفله بالمرصاد. لكن لما يجي يتشدد في قضية أخرى الإسلام ما عندوش فيها المنع الشرعي اللي يخليه يمنع، إذا كانت أعرف المجتمع اتفقت على ذلك فما فيش مشكلة إن احنا نسيرها، طبعا ما فيش فيها غلواء، ما فيش فيها ظلم، تمام؟ ولذلك هل أنا مطالب بإني أراعي قيود المجتمع؟ طبعا هو بالمناسبة سن الشباب عامة، وهذا يعني من خصائص المرحلة، دائما فيه نفور وخروج على أوثان المجتمع. أنا مشجع جدا لهذا المعنى، مش عشان أنا شاب ولا حاجة أبدا، لكن لأن الشريعة فيها هذا المعنى، وهو أنه كل ما خالف الشريعة لابد أن نهتم بالوقوف أمامه وتقويمه في المجتمع. لكن السن التاني بقى اللي هو بيعدي بقى 35 و40 وانت طالع كده بيبدأ الإحساس بالتمسك بالتقاليد والأصول والعادات، وحتى تلاقي كلمة أصول دي بتتكرر كتير، وابن الأصول ونرعى الأصول ومش عارف ايه. انتبه، مش كل ما جاء في الأصول باطل وكثير منه باطل، مش الدنيا واضحة وما تبقاش متلخبط وانت تتكلم. في منه ما هو متعارض مع الشريعة هذا نديله بالجزمة مش هنعمله، وفي منه ما لا يتعارض مع الشريعة يبقى هنلتزمه، لأن سمعة الناس في مسائل الشرف مش مساحة للأخذ والرد واللت والعجن، ده ممنوع شرعا، فلذلك ما ينفعش. لازم الإنسان يراعي هذا العرف، ولازم الإنسان يراعي كيف ينظر المجتمع إليه وإلى زوجه. والمفروض إحنا زي ما قلنا قبل كده من تزوج امرأة فقد بوأها مبوأا، لأن إحنا قلنا الحديث إيه؟ من استطاع منكم الباءة، ففهمنا معنى الباءة. فالمفروض أن أنت بتحافظ عليها، سواء بقى المجتمع ده صالح ولا فاسد أنت بتحافظ عليها من كل الشرور. فأنت مش مشغول دلوقتي بمحاكمة المجتمع، لأن أنت مشغول بأن تكون أنت وهي على أفضل الصور، حتى لا تطعن أنت ولا تغمز في شرفك ولا هي تغمز في شرفها، تبقى العملية ماشية إيه؟ سليمة وعلى سنة الله ورسوله، على حقيقة الله ورسوله اللي بتيجي في الأفلام، تمام؟ طيب الآن من لوازم العقد، احنا الآن اتكلمنا عن العقد في حديثنا لابد أيضا لطيفة ممكن المرور بها لأنها نافعة في الآية، وكيف تأخذونه يعني الصداق الذي أعطيتموه لأن دخلتم بهن، وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. فهم الفقهاء أن الإنسان بعدما أعطى الصداق إلى امرأته ليس من حقه أن يأخذه منها، ولذلك لا يجوز له أن يكرهها عن أن تعطيه هذا الصداق. ده مهر ما ينفعش ايه بعد ما دخل بها. طب قبل ان يدخل بها، يعني واحد طلق امرأته بعد ان عقد وقبل ان يدخل، هيطلب منها ترجع له النص لغاية كده؟ الدنيا سهلة؟ نديكوا سؤال صعب ولا بلاش منه؟ نسأل سؤال صعب. طيب سؤال صعب. رجل عقد على امرأة فأعطاها مهرها كاملا، فتنازلت له عن نصف المهر، ثم عرض عارض فطلقها، فما الحكم الشرعي؟ ها؟ يحصل ايه يعني؟ مش فاهم. غلط غلط. ها؟ قولي اللي في الاخر. يا سلام. ها؟ ها؟ ايه كمان؟ ترجع له اللي معاها كله. هو السؤال صعب في كده عشان خاطر التصور بس. هو بكل اختصار، هي بعد ما تتطلق وقد عقد عليها ولم يبنى بها، يبقى ليها كم من اصل المهر؟ نصه. وحصل انها تنازلت طواعية من غير اي حاجة خالص، ومن حق الانسان يتنازل عن نصفه، يبقى النص ده بتاعه من غير حاجة، والنص الثاني ينبغي ان يرجع له بسيف الشرع. يبقى هي ملهاش حاجة خالص، مش تاخد حاجة، ويعود عليها السؤال، وانت مين قالك تنازلي من الاول؟ ايه ده؟ هو انا ممكن اتسيل السؤال ده بعد ما اعمل خير؟ قوي قوي. انا ممكن ادي هدية لحد وبعدين اندم عليها؟ وارد. يعني ممكن ادخل في علاقة الزواج واقول يا ريتني لما كنت ادخل كنت اشترط؟ ممكن جدا. يعني الانسان المفروض انه يحسبها كويس قبل ما يبدأ ياخد اي سلوك يتنازل بيها عن حق يصنع به شيئا. يحسبها كويس ويعرف الشريعة بتقول ايه، عشان بعد ما يتنازل يقول الشريعة ضيعتني. انت اللي ضيعت نفسك. انتوا عارفين الحديث، ثلاثة لا يستجيب الله لهم، منهم من اعطى مالا على سبيل الدين ولم يكتبه. هو قاعد يا رب دي فلوسي وخدها مني وهتهالي يا رب، الحديث بيقول لنا ربنا ماله لن يستجيب له. ليه؟ انت اللي تنازلت عن حقك، مش كان حقك تكتبه وتوديه المحكمة وتاخد منه فلوس بالعافية؟ انت قلت له لا يا راجل احنا بينا ورق. طب خلاص مش بينا ورق، اشرب بقى. يعني هي الشريعة بتتعامل ازاي؟ الشريعة بتحفظ الحقوق، الشريعة بتحفظ الحقوق، فانت حقك ان تأخذ المال الذي ادنته اياه. انت تنازلت عن حقك، انا فقيه اعمل لك حاجة، قانوني اقول لك حاجة، انت راجل متنازل عن حقك اعمل لك ايه؟ براحتك انا خلاص، بس تجيش تعيط بعد كده. يبقى لازم اللي هيعمل حاجة يبقى عارف ما الذي تقول إليه. ولذلك المسألة تحتاج إلى نظر وتروي. ده مش تخويف بس، نوع من أنواع التفكير. الإسلام دائما يأمرنا بالتروي، بالتدبر، بالتفكر. قواعد الإسلامية كده. أيضا السادة العلماء أخذوا من كلمة أفضى، أخذوا منها معنى الإفضاء بمعنى انتهى إلى، ما هو أفضى إليه يعني انتهى إليها، وكأن كل منهما أخذ من الآخر. فكأن الخطاب هنا مش بس خطاب قانوني مالي، وإنما خطاب عاطفي. احترم الخبز والملح الذي كان بينك وبينها، احترم العلاقة التي قامت بشرع الله. حتى في آية أخرى ربنا يقول لنا إيه؟ ولا تنسوا الفضل بينكم، برضو في آيات النكاح، ولا تنسوا الفضل بينكم. نكتب الآية دي ونعملها شعار في حياتنا، شعار خاصة في ملف الزواج. ولا تنسوا الفضل بينكم، تنسوا تاء نون سين واو ألف، ولا تنسوا الفضل بينكم. نعم أيوه بالضبط. ويرجع السؤال، وهي مين قال لها ترد له المبلغ ده؟ طيب السؤال الثاني عشان نبقى خلصنا موضوع ده. خلاف سيدنا الشيخ يوسف القرضاوي وسيدي الشيخ أشرف مكاوي وغيرهم من المشايخ يعتقدون أنها كذلك. ماشي؟ أنا حاولت دول الناس دول قال بعض العلماء وبعض وكثير من العلماء بيقولوا لا طبعا ما تدخلش لأنه المهر ده اسمه مهر اسمه صداق اسمه مهر بنتفق عليه حتى اسمه مسمى يعني أنا وإنت بنسميه إحنا نسميه إحنا بنختاره فما يدخلش فيه حاجة إحنا ما اخترناهاش وهو ده الأقرب وهو ده الأوجه وهو ده الذي يمكنك أن تقلديه وعلي أنا الإثم لكن في خطأ لأن أنا في المسألة دي مسؤول عنها هيكونها ترجع دي قضية ثانية لأنه أصلا هي إنما أعطيت على نية الزواج فهيجب إعادتها طبعا لكن احنا بنتكلم على على على معنى هي داخله في المهر ولا مش داخله في المهر ده السؤال اللي كنا بنتكلم عليه ترجع طبعا ايه مش هو اللي اداها نعم لا حلو السؤال ده جدا لان انا كنت عايز ابدا في هذه الفكره شكرا لك ما المهر يا ساده المهر يا سادة مجموع انت ممكن تكتب الكلام ده لو عايز تكتبه مش عايز تكتب براحتك ما نسميه الآن المقدم مع المؤخر اللي انا قلته ده اللي هو ايه المهر يبقى المهر ده هل هو المقدم لا مؤخر لا امال هو ايه مجموعهما هو ده المهر طب هل يجوز ان ولذلك السؤال الفقهي كان المفروض السؤال الفقهي يبقى عامل ازاي لان الناس هنا بتتلخبط صلوا على رسول الله اصلا فلسفه المهر في الاسلام هو كما قلت لكم ان هذه الفتاه انتقلت من بيت ابيها الى بيت زوجها فوجب عليها طاعه زوجها ووجب عليها حاجات كثير هنعرفها دلوقتي ووجب لها برضو اشياء كثيره هنعرفها دلوقتي لكن هذه الفتاة في عندها حالة من يعني التغيير اللي حصل لها في حياتها فالإسلام يعوضها عن هذا التغيير ويعطيها الايه المهر بتملكه تمليك لابد أن تملك المهر ده تعويضا فالأصل أن المهر ده الأصل أنه يكون إمتى هي إمتى هتنتقل هي إمتى هتنتقل عند إيه عند ايه البناء هو العقد ده هي بعد منه بتروح بيته بيت جوزها ولا عادي تفضل ممكن تفضل شويه في بيت ابوها ممكن تفضل في بيت ابوها بعد العقد لكن مين اللي بتروح فيه لبيت جوزها هو بالمناسبه ممكن يبقى العقد والبناء في لحظه واحده مفيش مشكله يعني عادي نعقد دلوقتي ونطلع على البيت خلاص مش هترجع تاني لبيت ابوها ممكن لكن انا بتكلم على فرصه على فكره انه حصل فارق دلوقتي زمني ما بين العقد والبناء فيبقى متى يجب متى يستقر مش يتغير متى يستقر المهر لها في البناء فالاصل ان هي كده تاخده امتى في البناء صح عند البناء لكن حصل بقى حصل انه الشارع سهل علينا في هذه المساله الشارع خفف عنا في هذه المساله فعمل لنا ايه الشارع سبحانه وتعالى قال يجوز لكما ان تتفقا معا على أن تؤخروا جزءاً من الإيه؟ التصور اللي أنا قلته أرجوك دلوقتي منكش دعوة باللي بيحصل في المجتمع فكر في اللي أنا بقوله بس لمدة دقيقتين وبعدين هنرجع تاني للمجتمع التصور اللي أنا بقوله ده معناه أن المهر معاده أصلاً إمتى؟ وإحنا لما سبنا لك يا سيدي قلت لي بس يعني أنا معيش من دلوقتي مثلاً 100,000 ممكن أخلي 5,000 بعد شوية أصلاً لسه هقبض بعد شهر قلنا لك إيه؟ ماشي إمتى؟ بإذنها وبالاتفاق طب قلت لي هخليها بعد شهرين قال لي طب في حد اقصى ممكن يخليها بعد سنه اذا كانت هي موافقه خلاص دي حقها في النهايه مش حقها واحنا القاعده عندنا لصاحب الحق ان ينزل عن حقه اكتب القاعده لصاحب الحق ان ينزل عن حقه يعني ببساطه جدا كده اهو صديقي محمد اسلفني 5,000 جنيه من صاحب الحق محمد صديقي محمد من حقه يجي بكرة يقول لي أسقطت عنك منه 2,000 جنيه لصاحب الحق أن ينزل عن حق. كتبنا المعلومة دي خلاص كده وضحت عشان هطبق عليها دلوقتي تطبيق تاني. طب صديقي محمد صحي بعد بكرة ولي لا عايز 5000 جنيه كاملة، أقول له إيه؟ ليك عندي كام؟ بس يبقى لصاحب الحق أن. فهي السيدة الفاضلة دي قررت أن هي تؤخر قدرا من المهر اللي هو ربنا إدها الحق أن هي تاخده معجلا. هي قررت أن هي تعمل إيه؟ تؤخر هذا القدر من المهر براحتها. هذا دين في رقبة الرجل ولا مش دين في رقبة الرجل؟ التأخير ده ربنا شرعه للتخفيف عن الناس ولا لإرهاق الناس ولإتعاب الناس وعلشان يفكر 1,000,000 مرة قبل ما يطلقها، وعلشان يبقى نفسه يطلقها وما يطلقهاش فيعيشوا مع بعض متطلقين نفسيا ومش قادرين يطلقوا شرعيا، ويذلها ويضربها ويقرف مش لاقي يدفع لها مؤخر الصداق لأنه عارف أنه هيتسجن لو طلقها وما دفع لهاش مؤخر الصداق، ويفضل يضرها ويضرها ويسيء إليها لغاية ما هي تتنازل عن مؤخر الصداق. دي معاني شرعية؟ ده كلام يرضى عنه ربنا؟ مش هو ده اللي في أذهان أولياء الأمور لما بيجوا يأخروا؟ الله أعلم إن كان هو ولا لا، لكن إن كان هو فإحنا بنقول لهم هذا ضلال وهذا مخالف للشريعة الإسلامية. أنت بتقول ده ضلال، أنت بتستعمل الإباحة الإتاحة التي شرعها لك الشارع في غير مراد الشارع. أنت عذبت بنتك بدل ما عايز تكرم بنتك، عايز تكرم بنتك بأنك تضمن لها فلوس كتير وأنك تمنع جوزها من أنه طلقها. عمليا اللي حصل ان انت زلتها واهنتها وخلتها عرضه لقله الادب، وخلتها عرضه حتى لو مش لقله ادب للضرر عشان خاطر تنزل عن حقها. ليه ليه ليه ليه ربنا يدي لك السيف وانت تبدا تستعمله في الحق تستعمله في الباطل؟ يبقى المشكله هنا في الشريعه ولا المشكله في البني ادم اللي استعمل الشريعه خطا؟ هي دي الفكره. يبقى احنا فهمنا دلوقتي اصلا ما معنى صداق، أصلاً ما موعد الصداق، متى يستقر الصداق، متى يجب دفع نصف الصداق، وفهمنا كذلك ما معنى أن يؤخر جزء من الصداق حتى لو أنه الجزء ده بقى 100,000 والمقدم ربع جنيه. أنا متصور التصور ده من حيث الفقه جائز، بس أنت بعد ما فهمت مني اللي أنت فهمته هي دي روح الشريعة؟ احكم أنت. دي مسألة يعني إيه، أنا مؤتمن هنا على أن أنا فهمك المعنى الأصلي والإتاحات الشرعية، وأنت عليك أن تتقي الله في إتيان المعنى الأصلي عن طريق الإتاحات الشرعية. تفضل. المقدم مبلغ من ممكن يعني ممكن يبقى مبلغ، ممكن يبقى أي حاجة غير المبلغ، ممكن يبقى ذهب، ممكن يبقى أي حاجة يتفقوا عليها بيدوها لها ساعة البناء أو العقد أو في وقت. لا لا بيحصل كده، لا لا لا لا, لا. ده حتى بيحصل المأزوم بياخد ربع جنيه من هنا يديه للتاني، ولا نص جنيه ولا جنيه ولا 10 جنيه ولا بتاع. ها ده القايمة قصة تانية هنتكلم عنها، اللي هي القايمة يعني قصة تانية. احنا نفهم الفكرة دي صح الأول وبعدين نفهم في أي حاجة تانية. هي والولي بتاعها بيتفقوا مع بعض، ما فيش مانع هي تتكلم، لو عادي ممكن الولي ما يتكلمش هو هي اللي تتكلم، ما فيش مانع اذا حسب العرف. لا من جهه الشرع ما فيش مشكله، لو مثلا الولي ما تكلمش وهي اللي اتكلمت واتفقت وزتبت الدنيا والولي جه بس كتر خير وعقد وتمام ما فيش مشكله، لا الولي هو اللي اتكلم. يعني احنا الشارع فتح لنا المساحه دي طالما العمليه فيها اتفاق، لان الصداق ده مبني على الاتفاق بين الطرفين، فإذا حصل الاتفاق خلاص. ولذلك دايما النصوص اللي بنسمعها على الصداق المسمى يعني الذي حددناه معا، ده المعنى. احنا بقى حددنا كام بتاع ايه مسألة اخرى. لا لو الاصول يبقى دي قضية اجتماعية، فدي مش اتباع للشرع، دي قضية اجتماعية، دي بس مجرد إكرام للأب إجلال له ما فيش منع. إنما الأب مثلا عايز يختار لها مبلغ معين وتقول لا لا لا أنا مش عايز كده، عايز أكتر من كده، ما فيش مشكلة. أو هو عايز مبلغ كبير وتقول له لا أنا راضية بأقل من كده، من حقها تقول ده، مش من حقها، لا من حقها تقول ده. ده ما شاء الله الناس كلها عندها أسئلة في الصدقة. طب ناخد سؤال فوق. ها ايه؟ اه طبعا. اذا كان دخل بها فطبعا ودخل قلنا مش معناها دخل حرفيا يعني دخل اللي احنا اتكلمنا عليها دي بنى بها يعني او فالمؤخر ده مثله مثل كل دين. انا لو علي دين ليك انت وانا مت هيحصل ايه؟ هيطلعوا قبل ما يوزعوا التركة هيطلعوا الكفن بتاعي ويطلعوا اذا كنت ما حجتش يطلعوا فلوس الحج ويطلعوا لك ديونك كلها وديون الناس برضو دي بتطلع كلها. وبعد ما يخلصوا ده كله من التركة نبدا بقى نتفاهم والوصية وبعدين نبقى نتفاهم في التركة بقى والورثة ومش عارف مين. فاحنا لازم في حاجات تحصل الاول منها طبعا المؤخر. طيب الراجل بقى الراجل اللي هو شايف نفسه راجل وعنده شنب كده ويراه يرى نفسه رجلا, هل الاصل لما يبقى امرأة لها عليك دين تفضل مأجل الدين ده لغاية لما تموت وبعدين تاخده هي من التركة, ولا تتحلل منه في أسرع فرصة تحاول تحوش بسرعة وترد لها مؤخر الصداقة؟ طبعا إذا كانت مراتك بتفهم وفي احتمال تاني إنها ما بتفهمش فأنت سألت تيجي تردها مؤخر الصداقة أنت تطلقني ولا إيه؟ لا أنا مش ده طبعا, دي مجنونة دي ما تدلاش مؤخر الصداقة, خليها تاخده من التركة مش مشكلة. بس أنا بحاول أبتعد بيك عن مساحة شرعية سيئة. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا مات أحد من أصحابه, وده رجل من الصحابة يعني تخيل بقى الكرامة والجلالة الموجودة فيه, وفسأل الناس عنه هل عليه دين, يقول والله عليه دين إن شاء الله لمراته, ما هو دين ولا مش دين, فقول فليصلي عليه غيري. يعني يبقى حرم من بركة صلاة رسول الله عليه, ودي طبعا يعني ده حرمان ما بعده حرمان. تخيل انت لو في العهد النبوي واتحرمت من انه اللي يصلي عليك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالبني ادم ولذلك في الفقه يقولوا ويسن للمرء قبل ان يموت ان يسد ما عليه من الديون وان يستعفي من له حقوق عليه, يقول له انا اسف اذا كنت غلطت في حقك سامحني. يعني ده يسن في باب الجنائز هتلاقوا الكلام ده. فعشان كده لا الانسان عليك دين الحق اخلص منه قبل ما تموت. لو مت ليه تقابل ربنا بالدين ده ليه؟ ثم انت ممكن تموت وما عندكش كمان الفلوس اللي تسد, هيبقى طينين مش طين واحد, لانه كمان لا يجب على الورثه ان هم يسدوا عنك. عليك 100,000 جنيه وكل اللي حلتك 10,000, والورثه هيعملوا ايه؟ مش هيسدوا عنك, هتقابل ربنا بقى وتبقى لما تقابل ربنا هناك هيبقى يطلبك بقى صاحب الدين هيطلبك هناك. طب وليه تسيب الموضوع كده لما في ايدك ومسكت فلوس خلاص انت راجل عديت سنه واتنين وانت متجوز وربنا رزقك بمال, ما تسد اللي عليك ده؟ المراه دي مش ليها حقوق؟ وبعدين يا اخي افرض انها عايز تاخد فلوس تستثمرها, ليه تعطل عليا هذا المال؟ انت مش شايف نفسك راجل وبتحبها؟ اصنع لها شيئا يعني ده حقها, وخليها تنتفع بريع هذا المبلغ او ريع هذا الشيء. ما انت ممكن المهر ده ممكن بالمناسبه يبقى اي حاجه, ممكن يبقى عربيه, ممكن مش ضروري يبقى بنك نوت يعني ممكن يبقى ذهب, ممكن يبقى شقه, ممكن يبقى زي ما يطلع يعني مش زمان في الجاهليه يقولوا ممكن يبقى ابل, دي حاجه شبه العربيه دلوقتي, ممكن زي ما يطلع يعني اهم حاجه بس ما يبقاش ناجس ما يبقاش حرام كده. لكن في الاخر في عندنا يا صداق اخلص منه, ده دين يا عم الحاج, دين الانسان المسلم الاصل فيه ان هو ما يماطلش في الدين. وفي الحديث مطل الغني ظلم, يعني انت ليك 5,000 جنيه عليا وانا معايا 5,000 جنيه, مش انا فقير, لا انا معايا 5,000 جنيه وانا شايلهم عندي, تعدي عليا ما تجيب لي الفلوس بتاعتي ربنا سهل بديها لك حاضر, ويعدي شهر ويعدي التاني, ظلم, ده ظلم. تعمل ايه؟ تخلص من الفلوس اللي عليك تدفعها له طالما موجوده. مش موجوده خلاص ده حكم تاني, بس هنتكلم على انها ايه موجوده. وذلك الانسان يسارع دائما في قضاء الحقوق التي عليه. الجزء ده انتهى او وصل؟ نعم. لا عندنا في الفقه على مذهبنا الجليل يصح النكاح ويلزم مهر المثل. يعني نشوف لو في واحده هي بتقول هل يجوز ما يبقاش في مهر اساسا, نقول لا, هو اللي بيحصل انه النكاح بيبقى صحيح لكنه بيلزم مهر المثل. ايه مهر المثل ده؟ يعني ما بنقولهمش ان انتوا نكاحوا باطل, لا نكاحوا صحيح, لكن انت مثلك في المجتمع اللي هي تعليمها شبه تعليمك وحسنها شبه حسنك وموقفها الاجتماعي الوجاهي شبه موقفك الاجتماعي الوجاهي تقريبا لما بتتجوز تقريبا بتاخد في المتوسط كام مهر؟ يقولوا بتاخد سين. نقول يبقى انت ليكي سين عليه، طالما خلاص حصل ان هم تزوجا والعقد تم ونقول البناء حصل، يبقى خلاص كده هو عليه يدفع لها سين اللي هو مهر المثل. ده اسمه مهر المثل. حاجة تانية في الموضوع ده عشان في عندنا لسه مسائل كتير ومهمة. آخر حاجة، ما حكينا القصة دي من شوية. لأ ممكن بقى احنا نتفق ان انا هجيب مجموعة من الحلي الذهبي، بس ده اتفاق. والحلي الذهبي ده مش مجرد هدية، ده ايه؟ مهر. والمهر بتاعها مثلا كيلو ذهب 500 جرام مش عارف ايه، على صورة مثلا غويشة ومش عارف ايه وبتاع زي ما يطلع. ينفع ده نسميه مهر ونتفق انه مهر واسلمه على انه مهر؟ الشارع ما عندوش مشكلة، فيش مشكلة. في حاجة كيلو وربنا قال قنطارا، فيعني ده كيلو حاجة قليلة يعني. موضوع القايمة، الموضوع القايمة ده خلنا ببساطة عشان بس تصور الأصل يبقى موجود. البني آدم المسلم ما بيجي يتزوج، الأصل إن الرجل، الأصل خلينا كده في المساحة القديمة العظيمة بتاعت الجاهليين والمسلمين الصحابة اللي هم كانوا جاهلين وأسلموا بقوا صحابة، المجموعة دول كانوا بيعملوا إيه؟ الأصل بتاعهم بيعملوا إيه؟ إن الرجل إذا تزوج أعد مكانا، تمام؟ المكان ده يعني غرفة مثلا أو بيت صغير أو بيت كبير على حسب ظروفه بقى ووضعه، وأعد مهرا ايا كان. يعني سيدنا عبد الرحمن بن عوف متزوج بمهر بقدر نواه بلحه من ذهب ومش عارف مين، وهتلاقي كده مهور مثلا بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش عارف شويه مش عارف ايه قد كده وحاجات كده لطيفه ممكن تتبعوها في السيره. طيب يقوم عن، وبالمناسبه الحديث في انه كلما قل المهر زاد فضل الزوجه وزادت قيمتها. وطبعا واضح انه العلاقه الطرديه موجوده، يعني برضو لما بيزيد المهر عمليه مش مؤشر لطيف على انه يعني. لكن خلينا نرجع للفكره، فاقلهن مهورا اكثرهن بركه. لما نرجع بقى الصحابي ده كان بيعمل ايه؟ كان بيجهز هذا المكان بالطريقه دي ويكون فيه طبعا مكان ينفع يناموا فيه وحياه يعني تستقر عادي يعني زي ما هم كلهم كانوا عايشين. واذا حصل الزواج تقوم تزف اليه هذه الفتاه الفاضله ويقوم يتزوجها في البيت بتاعه ده، فيبقى هو اللي جاب الأثاث وهو اللي جاب المكان وهو اللي مكلف بتوفير هذه الأشياء وهو اللي مكلف زي ما هنقول دلوقتي بأنه يجيب لها الأكل والشرب والإيه والكسوة وإيه كمان والإيه والسكن اللي هم هيعودوا فيه، سواء هيجيبوا إيجار سواء هيجيبوا تمليك لنفسه سواء يعمل اللي هو عايزه. طب أسألكوا سؤال غريب شوية، جاب شقة وكتبها باسمها دي هدية ولا لأ؟ طيب قرر ان هو يتجوز فيها، من حقها تقوله لا ولا لا؟ من حقها. طب الناس بتضحك ليه؟ لان احنا ببساطه مش قادرين لسه نفرق ما بين ما هو واجب وبين ما هو فضل ووضع اجتماعي لطيف. خدين بالنا نرجع تاني للفكره. فالاصل كده الوقت صار الوقت مختلف في العصر اللي احنا فيه ده، بيجيب وهي بتجيب ومع ذلك شقه ما بتكملش وبنحاول نجيب الجيران يجيبوا تبقى في مساحه كده ايه ومش عارف. وفي ناس ولاد حرام بيروحوا في البلاد وده كتير في القرى المصريه وده حرام شرعا، وانا بقوله كده باعلى صوت عشان كل المسلمين يسمعوه، بيروحوا بدل ما يجيبوا ثلاجه يجيبوا ثلاجتين ويجيبوا غساله يجيبوا غسالتين، وولاد حرام تانيين بيواخدوا الحاجات دي ويلفوا بيها في البلد عشان يعرفوا بقيه نسوان البلد ان فلانه لما اتجوزت بكذا وبدل ملايه 30 ملايه وبدل والله وانا اقسم بذلك. والمسائل دي انا بتسيل فيها على طول، انا بقول لكم ده مش بالمعروف يا جماعه، ده ليس شرع الله في الارض وده حرام حرام شرعي من غير يعني ده خابط في الحرمه كده مستقر فيه. ما فيش كلام ده، لا تقول لي هو غني وما فيش حد غني ولا نيله، هو كل الموضوع انه يستدين وهي بتستدين في الاخر ده للمباهاه والمفاخره ودي قله ادب وده بضد اصلا احصان البني ادمين والمسلمين. ده انت بترفع الوضع الاجتماعي العام للبلد، يبقى الفقيره مش قادره لما تيجي تتجوز هي والفقير انهم يعملوا لانه مش عارف يعملوا زي فلانه بنت عمها وبنت خالتها وبنت وبنت اللي كلهم لما جم يتجوزوا استدانوا ويفضلوا يسدوا في الديون دي اربع قرون بعد كده. ده غلط، ده ليس من الشريعه في شيء. الجزء ده خلاص خلصنا منه، يبقى الناس بتجيب الحاجات دي بالمعروف. طب هي جابت معاها حاجات، الحاجات دي ملك مين يا جماعه؟ ملكها هي. يعني من حقها لو احنا فضينا الشركة تاخد الحاجة دي ولا لا؟ طيب الحاجة دي هي استهلكتها لوحدها ولا في حد تاني بيستهلكها معها لو اتجوزوا سنتين مثلا؟ هو كمان بيستهلكها معها لانها كمان تقع وقع تحت تصرفه. ففي كده زمان كان ممكن عادة تجيب الحاجة وتبقى هي كده وهبتها له. هي لما تبقى وهبتها له هو مش يجوز اي حد ان هو يدي اي حد هبة، ويجوز ان التاني طالما قابل الهبة يبقى بتاعته. فساعة لما يجوا ينفصلوا هما الاثنين هي ليها حاجة في الهبة دي خلاص خلصنا. لكن افرض ان هي جابت الحاجة دي وقالت لا لو سمحت دي حاجتي وهتفضل حاجتي، احنا بنحب بعض كل حاجة لكن احنا برضو محتاجين نبقى مأمنين العملية دي، فممكن لو سمحت نكتب ورقة نكتب فيها الحاجات اللي انا جبتها مش اللي انا جبتها وانت جبتها. ما دي الغلطه الثانيه اللي بتحصل. تمام. وطبعا بسيف الحياء بيتكتب، وسيف الحياء هو بيمضي، وسيف الحياء العمليه ماشيه، وسيف الحياء لما بييجوا يطلعوا بيضطر بسيف القانون بقى مش الحياء يدفع. التصور ده يا جماعه الحديث ببساطه عشان خاطر الدنيا تبقى مستريحه كده، وما اخذ بسيف الحياء فهو حرام. اكتب الحديث ده واعتبره كده حلقه في ودنك، دي وصيه رسول الله، ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام. يعني مفيش مؤخر؟ ها؟ طيب أو موت. والله هي من حقها لو هي فعلا هي اللي جابت الحاجات اللي في الشقة. شوفوا يا جماعة عشان بس عشان المسألة تبقى سهلة. الراجل أثاث وقبل على نفسه أنه يوقع على القائمة اعترافا بأنه وهب هذا الأثاث لها في هذه اللحظة. لما هيجوا يموت ولا ينفصلوا ولا بتاع هو عليه دين انه يدفع لها هذا المبلغ، لانه دلوقتي هو موقع على نفسه انه استدان منها بقيمة هذا الاساس في الوقت اللي هما كانوا موجودين فيه. انا في الشريعة مش بنظر الى ان الاساس ده جه اصلا بفلوس مين ولا لا، انا بنظر الى انه حصل الهبة فحصل انتقال الملك. طب هي اجبرته بسيف الحياة او اي حد من اهلها انه هو يوقع على ذلك بالرغم انه هو اللي جايب الحاجة دي كلها وهو موقع وطالع من عينه بس عشان خاطر يمشي الجوازة. نقول قانونا لازم يرد الفلوس وشرعا حرام عليهم ياخدوها. لا لا، المقدم ما بيبقاش فيه إكراه لأن المقدم دي مش مسألة هبة. المقدم ده جزء من الصداق، والصداق دي قضية شرعية بيحصل فيها اتفاق بينهم بين بعض، فهو طالما رضي يبقى اتفق. غير فكرة الإكراه على الهبة، الإكراه على الهبة ده لا يصح ولا ينتقل به الملك. نعم. لو اتفقوا. طب والله لو الصورة دي احنا ما عندناش مشكلة، انا بقول لك كل صورة وليها وضعها. لو هو المهر بتاع الفتاة هو الاساس، اتفقوا على الاتفاق ده، فانا هجيب الاساس وهيبقى ده المهر بتاعها، يبقى ساعتها لازم يتكتب هذا الاساس باسمها. يتكتب ازاي باسمها؟ يتكتب على وهو في بيته. هو بيت مين ده؟ بيته ولا بيتها؟ لا بس عشان دي تبقى واضحة، ده مش بيتها، هي بقى ملكة في البيت وسيدة المنزل على العين والراس. ده كلام حلو قوي في الادب، بس في الفقه ده بيته هو واللي جواه بتاعه هو، وبناء عليه طالما حاجة عنده وهي اللي ملكاها يبقى لازم يكتب بيها ورقة. وضحت كده؟ وإذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، شرع ربنا كده صح. لا شوفي مسألة الضمير ربنا سبحانه وتعالى يعول عليها في هذه القضية. مسألة الضمير ربنا بيعول عليها في هذه القضية. فأنا بيني وبين رب أنا خلص أقف قدام ربنا وأقول له هو اللي هيوافق. إذا كان ضميرك يسمح لك إنك تقف قدام ربنا تقول له والله إحنا ضغطنا عليه ووافق، ابقى أقول له كده يوم القيامة. لكن الضمير ان انت تبقى عارف ان انت واخد ده عن طيب نفس. ربنا حتى في القرآن قال انها ان ذلك عن طيب نفس، طبتم عن شيء منه نفسا. لا ما هو اللي بيضغط عليه بسيف الحياة ده ممكن ما يعرفش ينتصر عادي خالص، ده ممكن. ولذلك بنوزل في مسألة تانية فقهية بس يعني كده هنطول، يعني بيقولوا مثلا في البلاد اللي هم فيها بيبقى سطوة وسلطان وبتاع للرجال وكلام مش ده، بيقولوا ان المرأة لو اهدت لاخيها ارض مثلا ولا جزء من ميراثها ولا اي حاجة من الحاجات اللي هي تملكها، فالقضاء هناك تواطؤوا او اتفقوا على انه لو جت بعد كده تقول الارض دي انا اديتها له وانا مكرهه بسيف الحياه يرجعوا لها الارض ثاني، بالرغم من ان اصل في القانون انه انتقل للملك، لكن احنا عارفين انه سطوه البني ادمين هناك بتخلي المراه ما تقدرش تقول لا والا تؤذى والا مش عارف ايه والا ايه، فنقوم مقدرين هذا الموقف الحرج اللي كانت فيه ونقوم ردنا لانه ما اخذ بسيف الحياه فهو، حتى لو احنا القضاه ما عرفوش يرجعوه في الارض لكن قضاء السماء يرجعه. فأنت زي ما بتقدر مقدار لقضاء الأرض قدر مقدارا لقضاء السماء. طيب احنا هننطلق لسائل القضايا وبعدين بعد ما نخلص لو فيه حد عايز يسأل ولا بتاع ممكن يعني. على بسرعة كده أحاديث من الأحاديث الملهمة، اتقوا النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم وجهن بكلمات الله وإن لكم عليهن ألا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح. واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان يعني أثار أسارة عندكم، أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمات الله. طيب لو سمحت ممكن تقول لنا على الحقوق التي للزوج على الزوجة وللزوجة على الزوج بسرعة كده. الحقوق احنا نبدأ بالحقوق، احنا خلاص الصداق ده احنا اتفقنا عليه فده حق من حقوقها عليه، واضح دي؟ وده حق مستقر بالدخول وما ينفعش هو يتنازل، يعني ما ينفعش هو يتجاهله. موضوع عيوب النكاح في باب في الفقه اسمه عيوب النكاح، مش في وقت دلوقتي نتكلم عليه، ممكن تبقوا تراجعوه. الباب ده بيتكلم عن العيوب التي ان وجدها الرجل في المرأة بعد بناء بعد الدخلة، ان وجدها الرجل في المرأة له الحق بان يطالب بفسخ العقد، والعيوب التي إن وجدتها المرأة في الرجل فلها الحق بأن تضرب بنسخ فسخ العقد. وغالبا المسألة دي بتدور على قضية الاستمتاع الجنسي وكل منغصات الاستمتاع الجنسي. فلو مثلا امرأة تزوجت رجلا فوجدت له بخرا يعني ريحة بقه سيئة وفي عيوب بتضر بالاستمتاع الجنسي بتاعها أو الاستمتاع الجنسي بتاعه، ساعتها يحق للمتضرر أنه يرفع يقول يا جماعة للقاضي طبعا يفسخ النكاح وخلاص، ان هو كده يعني ايه مش ده اللي احنا اتفقنا عليه ده الاصل. انما ممكن له ان هو ما خلاص هو بيحبها هو مستمر، وحتى لو وجد ده شيئا يعكر عليه في الاخر ايه مستقر او هي بنفس الطريقة فالعملية دي فانت ممكن تقرأ الباب ده في الفقه لانه ايه لا وقت لعرضه الان. ممكن تشترط عليه ممكن تشترط عليه وفقا لمذهبنا الجليل والذي اخذ به في الفقه والذي اخذ به القانون المصري الان في المساله بتاعه الشروط دي. احنا عندنا انواع من الشروط، ثلاث انواع من الشروط خلاص. شروط تشترط ولا قيمه لها، كلام يعني ليه؟ لانها متعارضه مع اصل العقد. هو كان تعريف العقد ايه يا ساده؟ حد فاكر ولا نسينا ايه تعريف النكاح؟ أظن واضحة دي، عقد على حين الاستمتاع مش كده؟ طيب افرض أنه هي اشترطت عليه أو هو اشترط عليها ألا يأتيها، أو ألا هي اشترط ألا يأتيها وهو اشترط ألا ألا تقوله بأن يأتيها، العقد ده نعتبر نعمل فيه إيه؟ نلفه في كيس ونلفه في الزبالة ولا ليه أي قيمة خالص خالص مطلقة نهائي. ليه؟ لأنه متعارض مع أصل العقد، ده شرط متعارض مع أصل العقد. فنقول لهم الزواج صحيح والشرط ماله باطل. وصلت المعنى؟ وصل ده المعنى ده خلاص؟ في مشكلة في ده؟ هم اشترطوا شرط ضد العقد اللي هم عقدوه، ملوش لازمة الشرط ده، ده زيه زي الهواء زي العدم، يمكن الهواء أنفع منه خلاص. في شرط بقى تاني بنعتبره شرط صحيح، شرط صحيح لازم يحصل، ايه الشرط الصحيح؟ ان تشترط عليه شيئا لا يتعارض مع اصل العقد. زي ايه مثلا؟ مثلا انا قاهرية وعايزة ما اخرجش من القاهرة، فمن حقي ان تخرجني من ايه؟ من داري او من بلدي. ما حقها يعني هي عايزة تفضل في بيت ابوها مثلا، مثلا وتتجوزه وتشترط عليه قال من بيت ابوها، اه من حقها، من حقها. ويبقى جواز، اه يبقى جواز. اصلي مفهوم الجواز يا جماعة اكبر كثيرا من مفهوم الضيق بتاع اتنين بيحبوا بعض وخدوا شقة وتجوزوا فيه. وضحت؟ فهي من حقها كده، اه. طب عايزة تشترط عليه قال لا يتزوج معها زوجة اخرى، من حقها تشترط. طب هي ما اشترطتش، خلاص اسقطت حقها في الاشتراط، ولصاحب الحق ان ينزل عن حقه. طب هي اشترطت عليه ان الا يتزوج معها، خلاص عشان ده سؤال مهم. وبعدين الرجل بعد ان تزوجها تزوج معها، الزواج الثاني ده يبقى باطل؟ لا. امال يبقى صحيح؟ اه. طب وهي يبقى ليها الخيار على التراخي، ان كانت عايزه تفارقه تفارقه، عايزه تستمر وتتجاهل ان هي اشترطت شرط قبل كده لصاحب الحق ان ينزل عن حقه. يبقى المساله دي، طب هو ياثم؟ لا ما ياثمش. نعم. لا. طيب السؤال بقى الاهم، اشترطت عليه ان تكمل دراستها، واحده في ثانيه كليه وقلت له لا عايز اكمل الليسانس، لا عايز اكمل الماجستير، لا عايز اكمل اللي انا عايز اكمله، هل يجب عليه ان هو يفي بهذا الحق؟ اه. طب هي خرجت من البيت علشان تدرس، عشان هي اشترطت من قبل الجواز واتكتب ده في القسيمة. يا جماعة القسيمة فيها حتة للشروط عشان الناس تبقى عارفة الكلام دول، اللي عايز يكتب حاجة يكتبها، اللي في نفسه حاجة يكتبها، خلاص. طيب هي اشترطت عليه في القسيمة ان هي تكمل الليسانس بتاعها، وهي دلوقتي في سنة ثالثة، فراحت خرجت عشان تحضر محاضراتها وتحضر امتحاناتها، فهو قال الحق ده كده ناشز، لان اصلا لا يحل لها ان تخرج من بيته الا باذنه. نقول له على العين والراس، هو فعلا لا يحل لها ان تخرج من بيته الا باذنه، بس هي مولانا مشترط عليك من قبل ما تتجوزك ان هي هتكمل الليسانس. ومن متطلبات اكمال الليسانس ايه؟ ايوه، ان هي تخرج للامتحان وتخرج للمحاضرات. فهي كده تعتبر ناشز ولا ما تبقاش ناشز؟ طب خرجت من غير اذنه وما كانتش مشترط عليه، تبقى ايه؟ افتكروا بقى الكلمه دي كويس كويس، لان لما بنيجي تحت التطبيق العملي تقول لا حقي وحقوق المراه وافلام هندي مش اي علاقه بالاسلام. الاسلام هو الذي يا جماعه، هو العقد كان عقد على ايه؟ حل الاستمتاع. واحنا قلنا في اللقاء السابق ان الشهوه المركبه في الرجل اقوى من الشهوه المركبه في المراه كثيرا. بناء على ذلك الله عز وجل، بناء على ذلك او من غير ذلك، هو شرع الله كذلك، الله عز وجل وقف الزوجه على زوجها، ياتيها وقت ما هو عايز ياتيها بدون أي قيود في العملية دي، إلا في الحيض يحرم، في الاستحاضة يحرم إلا لخوف الزنا، وفي المرض إن كان يلحق بها أذى في ذلك، أو في الصيام الواجب. وعشان كده هي ما بتصومش إلا لما تستأذنه طالما هو موجود، أدي حاجة. ولا تقعدش تقول له أنا أصلا عايز أقوم الليل النهاردة، لا ما فيش قيام ليل، هو متجوزك مش عشان تقعد تقوم الليل، انت عايزه تقوم الليل وهو موافق اهلا وسهلا، عليه الراس، قوموا مع بعض براحتكم، مش عايزين تقوموا براحتكم. انما يبقى هو يريد ان يمارس حقه وانت تقولي له عايز اصوم ولا عايز اصوم، لا ما فيش الكلام ده. ليه؟ لانه العقد اصلا كان عقد على ايه؟ فاكرين من ساعتين كده كنا بنقول على حين الاستمتاع. طب انت كده قررت له حقا والزمتها انها تقعد في البيت، طب ليه بتمنعها من ان هي تخرج الا ولا لعمل ولا لدراسه ولا حتى لزياره ابوها وامها؟ بالمناسبة هو يجب عليه ألا تقطع رحمها، ويجوز له أن يمنعها من الزيارة، لأن الرحم مش موقوف على الزيارة، ممكن يبقى 500 طريقة تليفون مثلا. فهو يجب عليه ألا تقطع رحمها. ليه؟ لأنه من المكلف هو به شرعا أن يحميها من نار جهنم. فلو لقاها ما بتصليش أو بدأت تفرط في بعض الشرائع يعظها، وهي برضو مطلوب منها انها تحميه من نار جهنم. فلو لقيته بدأ يفرط في بعض الشرائع كذلك. يبقى احنا عندنا الفكرة هنا، المبنى ده مبني لطاعة الله عز وجل، فالضبط ده موجود. طب نيجي لحقها هي، هي حقها بقى ان ياتيها امتى؟ حدد الشارع لذلك 4 أشهر، مرة في كل 4 أشهر. ده الواجب شرعا، ده من حيث الاتيان. طب هو لو عايز يمتنع عن اتيانها اكثر من 4 أشهر يحرم عليه، الا مش لصاحب الحق ان ينزل عن حقه. هو الرجل عايز يسافر السعودية، مثال محلول، عايز يسافر يشتغل ولا الكويت ولا بتاع، والشغل هناك ياخد 9 شهور في السنة ولا 11 شهر في السنة، وعايز يجيب فلوس، وهي عايزة تشجعه على ذلك، فهي هتقعد في مصر وهو هيروح. هي بمجرد أن شجعته وأذنت له في السفر، هي كده تنازلت عن حقها في أنتها مرة في كل 4 أشهر ولا لأ؟ ينفع ترجع في رأيها؟ ينفع ترجع في رأيها وتيجي بعد 6 أشهر تقول له لو سمحت أنا عايز حقي ده. طب افرض ان هو ما نزلش، ما ادالهاش حقها دون، القانون يعني من حقها ترفع ذلك للقاضي، والقاضي ممكن يطلق ينذره وبعدين يطلق عليه. خلاص مش مشكله. ليه؟ لان احنا بنحافظ على المراه دي، امراه في المجتمع اسمها متزوجه، ما ينفعش تبقى متزوجه ومش متنازله عن حقها ومش بتاخد حقها. ده بعد شويه ممكن يعمل لنا بيت دعاره صغير، لان هي هتجيب رجاله تنهين، ده ممنوع شرعا. ليه؟ لانها مش قادره تتعرض للخطاب، لانها على ذمه راجل، وفي نفس الوقت الراجل ده مش بيوفي حقها اللي المفروض الشرع كتبه لها. يبقى من حقها ان هي تطالب بذلك بعد 4 أشهر. جا منين دون؟ جا من الايه بتاعه الايلاء، فهمناه من الايه بتاعه الايلاء، تمام. والذين يقولون منكم من نسائهم تربصوا، وللذين يقولون منكم من نسائهم تربصوا 4 أشهر، فان فاؤوا فان الله سميع عليم، وإن عزم الطلاقة فإن الله غفور رحيم، وإن فعزم الطلاقة فإن الله سميع عليم. أنا عندي يبقى ال4 أشهر دي تحديد من الله عز وجل، هو اللي حدد احتياج المرأة بذلك. طب هي محتاجة أكثر من ذلك، دي قضية تانية، لكن الأصل إن هو ده. طيب ده من حيث الإتيان. ومن حيث المبيت، هي من حقها أن يبيت عندها ليلة من كل 7 ليالي. ليه؟ لأن احنا بنفترض على التصور الإسلامي إنه متجوز معاها 3 كمان، لو كان متجوز معاه 3 كمان وكان منهم إماء ولا بتاع، فهي ده أدنى حد من حدودها. ممكن يبقى يبيت عندها ليلة من كل 4 ليالي، لو افترضنا مثلا ان هم 4 متجوزين، هي هي ايه هي ممكن يقسم الخريطة، يقسم الخريطة. ممكن واحدة من الزوجات تتنازل عن ليلتها، زي ما حصل مع سيدنا رسول الله وام المؤمنين، تنازلت عن لام المؤمنين عن ليلتها، اي قال انا يكفيني شرفا بس ان انت جوزي، وبقى الاقي بيت الليله بتاعتي عندها. ده مبيت ملوش علاقه بالاتيان، ده مبيت ده اسمه القسم. يبقى انت ايه؟ يبقى هو لازم يبيت، لازم يفضل بيت على طول؟ لا. طب هو بيحبوا بعض على طول وبيتين مع بعض، نيبات وما عنديش مشكله، بس انا بتكلم على القدر الايه يا ساده، عشان ما تجيش واحده تتسكي اصل هو يومين في البيت ويومين بره البيت. ما حقه انت ليك ان تقولي لي ده بيعدي اسبوع ما بيجيش البيت عندنا. لا كده في اشكال، كده انا لازم اتدخل. انا هنا يعني القانون، انا هنا يعني الشرع، انا هنا يعني ذلك الكلمه التي من جهه الله عز وجل، تمام. طيب هي من حقها ان تشترط عدم السفر بها زي ما قلنا لا يخرجها من دارها. طيب لازم نفهم فكره، هي يجب لها اللي انا قلته من شويه وانا واقف ان يطعمها ويسقيها ويكسوها في مقابل انها تسلم نفسها له في كل وقت. وضحت دي؟ ممكن نكتبها لو سمحتوا. يبقى يجب لها ان يطعمها ويكسوها ويسكنها من حيث سكن، يعني لان هو اسكنهن من حيث سكنتم من وجدكم، في مقابل أن تسلم نفسها له في كل وقت، ما عدا إيه؟ الحيض والاستحاضة، وإذا كان ذلك يضرها كمرض أو صيام واجب. اللي أنا بقوله ده وحفظه، مفروض أن حضراتكم تكونوا حافظينه، لأن أنتوا هتمارسوا الزواج، وإنما هتمارسوه تبقوا عارفين حكم ربنا فيه كده بالاستثناءات بتاعته كده بالرصة اللي أنا قلتها دلوقتي دي. طيب نفترض افتراض هي غضبت، ماشي، عادي كونها تغضب، ده انفعال نفسي من حقها تعمله. لكن لما قررت تغضب خرجت من البيت، هي كده ارتكبت اثم ولا لا؟ واضح ده، مش محتاج كلام. هو غضب وخرج من البيت ما ارتكبش اثم، هي غضبت وخرجت من البيت ارتكبت اثم. ايه ده، احنا ما عندناش معامله بالمثل؟ لا، الاسلام مش علمانيه، مش قانون مدني، هو هو مش حالة مدنية، ده شرع ربنا. طيب هي غضت وخرجت من البيت، راحت عند سين من الناس، أمها أخوها مش مهم. طول ما هي عند ذلك الشخص أو هي ليست في البيت لا تسلم له نفسها، هي في حكم الشرع اسمها إيه؟ نشز. هي بتأثم، هي بتأثم. هي بتبيت ويلعنها الملائكة، أيوة بتبيت ويلعنها الملائكة. ليه هو الحديث كده؟ مش بمزاجي، هو الحديث كده، أعمل إيه؟ طيب هو يفترض أنه يبقى راجل شيك ولطيف ويروح يصالحها وياخد هدية مش عارف إيه بتاع ده كده من باب الود والحب والتراحم والفكرة الأصلية التي قام عليها الزواج في الإسلام. لكن افترض ان هو لا، الراجل مش عايز يصنع هذا الشيء، قال هو ده واجب عليا، قلنا له مش واجب عليك، قال خلاص يبقى انا ليا انها ترجع، نقول له حقك. لكن الاصل او الافضل والود والاحترام ولا تنسى والفضله، تبقى تعمل ايه؟ تروح تصلي. ما حصلش كده، هي المفروض تتقي ربنا بعد شويه وترجع على طول وتستغفر ربنا من الاسم السابق دون وتسترضي زوجها. والمراه باختصار عشان تدخل الجنه محتاجه تكون تصلي خمسها وتصوم شهرها وتحج بيت الله عز وجل الحجة الواحدة الواجبة عليها وتزكي الزكاة الواجبة في مالها إن كان عندها مال ينفع الزكاة منه، وطبعا قبل كده تكون شهدت الشهادتين وتطيع زوجها. إذا عملت الكلام دون تدخل كده الجنة وهي مستريحة. وجهاد النساء أقصى حاجة فيه الحج. أما الرجالة بقى هم اللي عندهم جهاد من نوع تاني بقى، ضرب وقتل ودم وبتاع، ويفضل طول الطريق طول اليوم في الشغل ويتعب ويعرق. ده التصور الاسلامي. انت بقى حضرتك ان انت تمارس العمل وتخرجي وهو اذن لك بذلك، احنا ما عندناش مانع شرعي، بس احنا بنعلمك الاصل وبنعلمه الاصل عشان خاطر كل واحد يبقى عارف ايه الاصل، واحنا لما خلفنا ازاي. والمخالفه دي مش معناها ان هي حرام شرعا، بس انت اللي هتدفع ثمنها. طب انا برجع من الشغل مرهقه، من حقه يمنعك من تروح الشغل اذا كان شايف ان انت مش بتؤدي حقوقه بالشكل الكافي. ليه؟ لان هو المطلوب منه يشتغل. طب هو اشتغل وما جابش الفلوس الكافيه، هو ما كفاش الاكل والشرب الضروري، الاكل والشرب الضروري ما كفاهوش، نعمل له ايه؟ يبقى هو خلى بالواجب بتاعه، ياثم ولا لا؟ ياثم. الا اذا كان مش قادر خالص. طب نعمل ايه؟ مش قادر، انا يعني مكرهه ان انا اعيش معاه وهو مش قادر؟ لا مش مكرهه. من حق المراه ان تطلب الطلاق من معسر. انت مؤثر يا اخي، انت كنت كويس بس دلوقتي اترفدت من شغل، ما بقتش لاقي شغل ياكلنا عيش وفي المستوى الطبيعي الاجتماعي بتاعنا. طب ده يفكرنا بقى بالقدر اللي المفروض ان هو هيجيبه لها والقدر الواجب. هو ممكن يحبها يفضل كل يوم يجيب لها فساتين، احنا ما عندناش مشكله في الشرع ده حلو، ويجيب لها كل يوم جاتوه ويعملوا كل ما عايزينه. لكن القدر الواجب في الشرع مش كده، القدر الواجب في الشرع مش كده خالص. وانما بتحسب ازاي؟ بتحسب كالتالي: لو هو فقير وهي فقيره يبقى عرف الفقراء في البلد، لو هي متوسطة وهو متوسط يبقى عرف المتوسطين في البلد، لو هي غنية وهو غني يبقى عرف الأغنياء في البلد. في ناس من عرفهم ان هم يعني اقل وجبة بياكلوها ب 300 جنيه، هم كده طريقين بيعيشوا كده، ده مستواهم الاجتماعي. ما ينفعش بقى هو يجي يبخل في المساحة دي ويقوم جايب لها فول وطعمية، ما ينفعش. الا ان رضيت، دي مسألة تانية، احنا بنتكلم على حقوق مش كده. طيب نفترض بقى ان هو غني وهي فقيرة، يبقى عرف المتوسطين في البلد. طب هي اللي غنية وهو فقير، يبقى عرف المتوسطين برضو في البلد. يبقى أنا عندي تصور يضبط الحد الأدنى للإنفاق. اللي عايز يزود، عايز كل يوم يجيب هدايا، يعمل له عايز يعمله، احنا ما عندناش إشكالات في المساحة دي. في الفضل احنا متكلم في العدل في الأصل. خلاص دي كده وضحت. هي بقى دلوقتي قررت أن تسافر. شوفوا ده سؤال غالبا هتجاوبه غلط. قررت أن تسافر، امرأة فاضلة قررت أن تسافر مع أبوها وأخوها مش عارف مين ورايحين يصيف. تيجي مع محمد، والله أنا مشغول مش هقدر أجي معاكم. طب إيه رأيك تأذن لي إن أنا أروح؟ مش ضروري يعني يطلع بالصياغة دي، بس الطريقة دي عشان نفهم حكم الشرع. فقال لا مفيش مانع كده على الله. طيب هي سافرت لمدة 3 أيام وهو أذن مثلا في 3 أيام أو أسبوع وهو أذن في الأسبوع، حرك شرعي في السفر عشان هي مسافره مع محرم ومش عارفين. طيب هل بقى يجب لها في الاسبوع ده ان ينفق عليها؟ حلوه طبعا دي. يبدو ان اللي انا قلته ما تفهمش. نقول السطر اللي انا طلبته منكم تكتبوه تاني. يجب عليه ان ينفق عليها في الطعام والكسوة وتوفير سكن في قبالة إيه؟ أن تسلم له نفسها. فهي لما هي مسلمة نفسها يبقى لا يجب عليها الإنفاق، ما بيوجبش ولا حاجة لأن هي مش مسلمة. هتقول ما هي برضاه، أنا ما قلتش إنها آثمة، هي مش ناشز، هي سنت وهي كتر خيرها، لكن لا يجب لها نفقة في الوقت ده. ليه؟ أنت لو فهمت السؤال ده تعرف النظرية، هما حاجتين مربوطين ببعض. هي متاحة ليه تاخد أكل وشرب وسكن، مش متاحة ليه حتى لو يأذن في ذلك يرتفع الوجوب اللي عليه. طب هو راجل كريم وهي مسافرة اداها 10,000 جنيه تفرتكهم في السفر، من حقه، وانا مش دعوة بما يحصل بين المحبين وما يحصل، حلو كتر خير وحلوين. احنا بالمناسبة يا جماعة الحقوق احنا بنعرفها مش عشان نقف عند الحقوق، لكن عشان انا ما تجاوزش في حقوق، علشان ودي نقطة مهمة، وعلشان البيوت ما بتقومش على حق وحقك، البيوت بتقوم على اني اتنازل عن بعض الحق الذي لي واصنع فضلا زائدا على الواجب الذي علي. كل انسان لو فكر بالمنطق ده البيت يقوم يبقى كويس. بس انا ليه بقول ان لا يجب لها ان يرزقها في سفرها هذا طعاما وكسوة ليه لا يجب لها؟ لان هي مش مسلمة ليه. كما لو سافرت مثلا تعمل لمدة سنة، من حقها تسافر تعمل، ومن حقه انه ما يصرفش عليها، عايز يصرف عليها براحته، مش عايز يصرف عليها براحته، يبقى ارتفعت الايه، بس مش هتأثم لان هي مستأذنة منه. هناخد الأسئلة، عايز عنده سؤال يكتبه لأنه فيش وقت. إيه؟ هو اللي سافر وهي آذنة في إنها تتنازل عن المبيت بتاعها وتتنازل عن الإتيان كل 4 شهور، ماشي، ما تنازلتش عن دول، يبقى يأثم ويجب عليه إن هو يقوم بحقوق الزوجية. إيه؟ إن هو ينفق عليها وهي آذنة في ذلك؟ آه يجب طبعا، هو طبعا يجب، آه يجب، هو اللي سافر، لأنه مش هي اللي سافر، هي مسلمة نفسها في بيته، هو ما عايز يجي دلوقتي هتعمل ايه؟ براحته وبراحته المساحة دي. طيب علاج يا اخوانا، التداوي اصلا في الشريعة خالص عشان نستريح، مفيش في التداوي، مش واجب اصلا في الاسلام، ماشي، واجبا، مش بقول حرام، بقول ايه، ليس واجب. فهو مش واجب عليه انه ينفق على اي حاجة ليها علاقة بالدواء بتاعها خالص. ها ايه، مش ضروري تعالج اصلا، ده اختيار فقهي. والاختيار الثاني، وهو برضه مش ضروري تعالج، الاختيار الثاني انها لو عايزه تعالج على حسابه بقى ولا على حسابها، انا ما يخصناش دي. بالمناسبه وفي المقابل لا يجب عليها انها تمسح وتغسل وتطبخ لا احنا مش قاعدين في مسرحيه. طب هي بتعمل كده من عندها، اهلا وسهلا، وهو بيعالجها من عنده، اهلا وسهلا، بس ما تجيش واحده تطالب هو يصرف على علاجها، ولا واحد يطالب مراته بانها، هو لما بيطالب بهذا الطلب هو بيطالب به بالحب والبتاع، ماشي، لكن هنتكلم دلوقتي على سيف الشرع. ايه؟ لا انا بتكلم على الحقوق حتى لو مفيش خلافات، عشان ابقى عارف ان فلان لما بيتطوع بفعل كذا اكون بشكره شكرا زائدا على انه عمل لي حاجه مش واجبه عليه. فلو انه مراتي كتر الف خيرها غسلت هدومي وكوتها لي ورسحت البيت وطبخت لي كمان، فده شيء كتر خيرها انا عملته وهي مش واجب عليها، الا لو انا امرتها. بالمناسبه الطاعه واجبه، لكن مش الطبخ والبتاع. العكس الناحيه الثانيه، هو الراجل صرف عليها وجاب لها مثلا دواء ومش عارف ايه وبتاع كتر الف خيره، ان مش واجب عليه. ما تجيش بقى تقول لي ايه ده راجل مش عارف ايه لدرجه انه حتى ما صرفش على الدواء بتاعي، هو اصلا مش واجب، يعني ايه تطلب واجب على اي مذهب؟ حتى الذين قالوا ان التداوي مستحب ما قالوش ان هو واجب. والله انا لست الشارع شخصيا، لما تقابلي الشارع بسأليه. ايه ما حدش قال لنا لازم تعالج اصلا، لا دي مساله تانية. هو لو عايز يتزوج عليا من غير ما تتعالج اصلا، ده ومن غير اصلا ما تمرض، مفيش مشكله، دي مساله تانية. وبعدين انا لست الشارع، يعني انا لست الله ولست الاله ولست الشارع، ولا انا حط الاحكام دي من عند نفسي، انا انما انقل لكم اللي موجود في القران والسنه وموجود في كتب الفقهاء. وانا بقطع اهو انه مفيش فقيه قال ان التداوي واجب يا جماعه، بس خلاص اختلفوا على ثلاث مذاهب ما بين الكراهة أن التداوي مكروه أو مباح أو مستحب. بس لا، الشرع هو اللي بيحدد إيه هو اللي من ضمن النفق. يا جماعة لازم يبقى في عندنا تصور أرحب من الإسلام. ليس اللي واقف في رؤوسنا، اللي واقف في رؤوسنا دي حاجة تانية. اللي أنا بقوله بالنسبة لكم يبقى أنا آسف حضراتكم شفتوش الإسلام قبل كده. اللي أنا بقوله ده يكون حاجات موجودة أنا بفكركم بيه، لأن اللي بقوله دي مقررات في الديانة. وعلى فكرة إذا كنت تأزيم بعض هذه المقررات هي نفسها ليها فوائد أخرى كتير في أحكام أخرى، زي موضوع التداوي ده. لما بيجي الراجل يتعلق عليه الأجهزة ويبقى كل يوم بيصرف 10,000 و 15,000 جنيه والدكاترة بيقولوا مش هيعيش بعد كده أبدا، وعمره ما هينفع ولا يفلح ولا، وهو خلاص كده الراجل بيخلص دلوقتي. فلو شلنا الأجهزة دلوقتي يموت، ولو مش شلناهاش ما يموتش، لكن هيموت بعد شوية وإحنا عارفين إنه ما فيش أي حاجة. بيجوا يسألوا دار الإفتاء، نقوم واخدين الحكم اللي لسه قايل لكم وعامل لكم إزعاج نفسي ده اللي هو أصلا لا يجب مذهب من المذاهب الفقهية، ونقوم نقول لهم لو شلتوا الأدوية الأجهزة من هذا الرجل فأنتم ما قتلتوهوش ولا حاجة. كل موضوع أنكم امتنعتم عن التداوي، والامتناع عن التداوي ليس حراما، بل هو على بعض المذاهب سنة وعلى بعض المذاهب مباح مكروه، يعني في النهاية حراما. يعني الشرع أوسع من إن احنا ناخده كده بشكل سطحي. كل كلمة بقولها لها قضايا قصص طويلة، فيش وقت أقوله دلوقتي، ده أنا بجري عشان خلص. خلاص احنا اتكلمنا عن موضوع الوليمة وموضوع القسم. فاكرين القسم ده ولا الرجالة تحديدا؟ فاكرين القسم كويس؟ المبيت. يعني حضرتك لما تيجي تسافر لفترة طويلة تستأذن زوجتك، وده حقها. طبعا احنا قلنا الصيانة في المال والعرض، يعني ما يعني لازم تصوم في شرفه، وهو كمان لازم يصومها في شرفها. ده كلام يعني قلناه من شوية. المهر والنفقة ولا يأخذ من مالها، احنا اتفقنا. وحقوق غير مالية، زي الحرص على وقايتها من النار، يعني نار جهنم يعني، وعدم الظلم. يعني هو لو ظلمها يأثم، الظلم ده ممكن يبقى معنوي. ولو تعدد، هو عايز يعدد، شرط التعدد ألا يظلم، فلو ظلم يأثم. طب ازاي يعني ما يظلمهاش ماليا؟ طب اصل هو ما فيش انسان يقدر يقسم قلبه ما بين اتنين. ايوه ما نعرف، ما فيش حد يعرف يقسم قلبه ما بين اتنين، ما انا فاهم ده. طب يعني هو الشارع ما كانش واخد باله؟ يعني ما هو الشارع عارف ده كويس، بس الشارع هو اللي اباح ده. ليه؟ لانه الظلم اللي احنا بنتكلم عليه هو عدم العدل في القسمات المالية. لكن واحد اتجوز اتنين أكثر من الثانية، ما يحب سيدنا رسول الله كان يحب السيدة عائشة حبا جما أكثر من أي واحدة ثانية تجوز، لكن ده لم يجعله يظلم أي واحدة أخرى تجوز. يبقى الظلم ده حاجة لها علاقة بالفلوس، لها علاقة بالمبيت، ما لهاش علاقة بالإتيان بالمناسبة إلا مرة في كل أربع. وضحت كده؟ وتبقى واضحة. التبسط حلو، بعد ما تخلصوا الباب بتاع الحقوق ده تنتقلوا الى باب المندوبات، اسمه بقى ايه؟ العشره بين الازواج. باب جميل كده، هو بقى يعني اللي هو الحاجات اللطيفه دي كلها اللي انتوا كلكم بتفكروا فيها وفاكرين ان هي واجبه هتلاقوها موجوده في الباب ده. الوفاء لها بعد مماتها، طبعا يعني ده ايه، حق طبعا معنوي ضروري جدا، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيا لخديجه. يعني شوف السيده عائشه حين انتقصت خديجه مره من المرات أسكتها على طول، بالرغم أن خديجة دي مش عايشة على حاجة، لكن لا، خديجة مين؟ أنت فين وفين خديجة؟ طيب حتى بعد ما ماتت، خد بالك المعاشرة بالمعروف هو ده اللي احنا كنا نقول عشرة بين الزوجين. غض الطرف عن العيوب، التغافل ده علشان الناس تعيش. لا بس دي نقطة مهمة بالمناسبة، مفيش حاجة بتخرب البيوت غير عدم التغافل. يعني أنت لقيته بيعمل ذنب مرة، لقيته مش عارف إيه، لقيتها عندها خلل كده معين، مش اول ما تلاقي خلل تقول اصلا بحميها من النار، مش على طول، بالراحه استنى، يمكن حاجه عارضه، حاجه هتعدي، حاجه وهتمشي، نبدا بواحد بس. يبقى ما كده بلاش انا اقول بنفسي، خليها مثلا في ديس تلفزيوني في شيخ بيعص في المساله دي، لقيته بيعق امه، ما اعملوش بقى انا قلق واقعد اقول له بقى امك ولازم وضروري، لا بالراحه. وانا اجتماعيا مش شرعيا اجتماعيا بقول للنساء دائما تجنبنا نصيحة الازواج المباشرة، بلاش الموضوع ده، ما شفناش موضوع وصل للطلاق في دار الافتاء في اي حتة ولا اصدقائنا ولا مشايخنا الا وغالبا العقدة السودة دي فيه. بلاش يا جماعة، مش واجب شرعي عليك ان انت تنصحين نصيحة مباشرة. هو بيعق ابوه ابن كلب، بس برضو ما ننصحوش نصيحة مباشرة بالراحة. ما نشوف مثلا واحد شيخ مثلا يقول له كلمة كويسة، ما نجيب كتيب جميل وبيتكلم في الموضوع وبأرميه في البيت كده عايز يبقى يقرأ، ما شغل مرة حاجة في التلفزيون، طب ما أعمل أي، والنساء ما بيغلبوش. لكن أهم حاجة يعني النصائح المباشرة، استطماء الوجه، التصارح بإثبات الزلات ما بيثمرش حاجة كويسة أبدا. فبلاش يا جماعة الفكرة، اللي يشوف ذنب في شريكه في الحياة ولا خطأ في شريكه في الحياة يصبر عليه وينتظر وما الإعفاف والتزين. طبعا ده حق من الحقوق، هو لو جاب لها مثلا مكياج معين وهو بيحب ان هي تلبس المكياج ده او لبس ويحب انها تلبس كده، يجب ان هي تعمل كده، يجب مش يجوز، يجب انها تعمل كده. تمام؟ ليه؟ لان احنا اصلا قلنا ان الزواج ده عقد على ايه، فهو لما جاب البتاع ده عارف ان هو ده اللي بيستمتع بيه، فهو ده لو ما كانش موجود يبقى الاستمتاع ما حصلش، واحنا كده فوتنا المقصد الاصلي. لازم تصورنا للزواج يبقى تصور محكوم الاول برؤيه الشارع وبعدين نتكلم في اي حاجه ثانيه. كلهم بقى عايزين يتعاونوا في ابنهم، دي نقطه اخيره ما فيش وقت يعني كثيرا لاستعراض قضايا جميعا، ده المرجع اللي حضراتكم هترجعوا ان شاء الله. دلوقتي هذا الرضاع، عشان ما فيش وقت للأسف الشديد، احنا تجاوزنا الوقت للأسف. الرضاع باختصار كده واجب على الرجل لا على المرأة، لا بنفسه طبعا، هو مش هرضع بنفسه، لكن واجب عليه. ربنا بيقول وعلى المولود له ها رزقهن ها وكسوتهن ها بالمعروف. يبقى مين اللي واجب عليه الرضاع؟ هو يعني ينفع هي تخلف الولد وتقول له ايه مش عايز ارضع براحتي، يبقى هبهدل نفسي من حقي. الشارع بيديها الحق ده، ايوه الشارع بيديها الحق ده، وهو ياخد الواد يدور له على مرضع، ايوه ياخد الواد يدور له على مرضع. طب يتفق معاها انها ترضع الواد وتاخد فلوس، ايوه يتفق معاها مفيش مانع. طبعا الناس بتضحك، بس اللي انا بقوله ده يا اخوانا شرع، يعني مش مهزله، يعني احنا مش قاعدين بنهزر، ده شرع ربنا. ليه؟ ده حقها. طب مين قال ان ده حقها؟ ربنا، مش الميثاق العالمي لحقوق الانسان والبتنجان، ده ربنا اللي قال، ربنا قال كده من حقها انها ما ترضعوش، ولو عايزها ترضعه يتفق معاها على فلوس من حقها. يعني طب احنا لو غيب الكلام ده غيب عن مجتمعنا خالص، يبقى عندنا خلل في التصور، ما بقولش خلل في التطبيق. مش غلط ان المرأة ترضع ابنها ببلاش، مش غلط، مش حرام، بس لازم تبقى فاهمة ايه الحق وايه المندوب. مش احنا قاعدين نحكي في كده من اول ما جينا، وهو يتقي ربنا سبحانه وتعالى. فاذا لقاها بتعمل له حاجه يا سيدي يعرض عليها، اذا ما هي قالت له يا سيدي انا مبسوطه بيه وده ابني وانا بحبه خلاص، بس ايه لازم التصور ده يبقى موجود. ممكن تكون الدوره دي ما فيش فيها باب الطلاق ولا الخلع ولا الرضاع ولا العدد ولا النفقات ولا حاجه تانية، لكن انا بقترح عليكم ودواء لازم الحقيقه، لازم قبل ان تقدموا على شيء ان تقرأوا كتاب محترم زي المراجع اللي بنقول لكم عليها، تشوفوا فيه بقية الأبواب دي. الله يخليكم اقروا الكلام ده وفهموه، حتى لو مش هتعملوا منه حاجة، وانتوا الحمد لله ماشيين الأمر بالعواطف على العين والرأس، لكن ده ما يمنعش ان الناس تفهم الكلام ده، دي ضرورة يا جماعة. والله المجتمع بتاعنا بيزداد سوءا وجهلا علشان الناس بتخدم على أشياء ولا تعرف حكم الله فيها. طيب اللي عنده أي حاجة عايز يسأل فيها يكتبها، انا خلصت. الذي ينصرف توكل على الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. هل هناك شروط معينه للزي امام الخاطب فتره العقد؟ فتره العقد لا، ممكن تلبس اللي هي عايزاه، ممكن ما تلبسش خالص. لو حصل تطاول باليد من الزوج ما ينفعش تسيب البيت، ما ينفعش تسيب البيت إلا إذا كان الضرر دون ضرر بالغ وهتروح للقاضي عشان ياخد لها حقها. لو ما فيش قاضي عشان تاخد لها حقها ممكن تروح لأبوها مفيش مانع. بس الأصل إنه لا. إذا كان ده ضرر مبرح ضرر يعني في ضرر وعلى فكرة من حقها ساعتها تطلب الطلاق تمام؟ ومن حقها برضو تخلعه فضلا شيخنا. دي خلصنا منها. ما هو الدليل الشرعي؟ أنا هنا مش عشان خاطر أقول لك دليل شرعي. أنا هنا عشان أقول لك الحكم الشرعي. دليل شرعي أنت لست أهلا لنقاشه. أنت تعرف إيه في النحو والصرف والبلاغة عشان تناقش دليل شرعي؟ قريت القرآن قبل كده أصلا وحفظته كام قراءة علشان تتكلم في دليل شرعي. هتفهم مين من الدليل الشرعي اللي مقوله لك. هل يجب على الزوجة ذلك الجزء المكتوب في القائمة بسيف الحياء؟ للأسف. والتاني هيأثم لما ياخده بس هو لازم بيعمله لأنه هي يعني لازم بيعمله ارتباطا بظاهر النص اللي هو القانون. يعني إذا اشترطت الزوجة سماع الزوج لها بإكمال دراسات سماح الزوج لها بإكمال دراساتها من حقها وتكتب الكلام ده بالبق كلام اللي كتب بالبق مش تعرف تحسبيه عليه قانونا واعتبرك ناشز وتيه مشكلة. خلينا في إطار الكويس نقول بالبق ونكتب. هو أنا علشان أخويا وبحبه وخد مني 2000 جنيه ما نكتبش ورقة؟ أخويا وبحبه بس ليه ما نكتبش ورقة؟ وليه لما نكتب ورقة يزعل مني ويقول لي أنت مخوني؟ ليه يا أخي؟ ربنا أنزل كتاب بيقول لنا فيه فاكتبوه. ما تسمع كلام ربنا وتبقى إنسان مؤمن ومطائع. فهل يجب عليه الإنفاق ماليا إنفاذا للشرط؟ أيوة يجب عليه الإنفاق ماليا بس مش على الدراسة. يجب عليه الإنفاق ماليا مش على الدراسة. عليها تأكل وتشرب تدرس على حسابها براحتها على حساب الحكومة براحتها برضو والدها براحتها. حاضر إن شاء الله. في ورقة كده صامتة ربنا سهل إن شاء الله حاول نشوف الدنيا عاملة إزاي. لو بنت مستواها المادي والاجتماعي عالي ولا تقدم لها إلا القليل وإذا تقدم لها أحد يكون مستواه المادي والاجتماعي أقل بكثير ماذا تفعل؟ خاصة أن الرجل من الأفضل أن يكون هو الأعلى في المكان المادي والاجتماعي من المرأة بمن تناسب مع قوامة الرجل ماذا تفعل؟ هل مش عارف تقبل بشخص لا قله؟ والله هو طبعا ده حقها. هي ده سؤال اجتماعي مش فقهي. ماشي يعني هو ده حقها. هي عايزة يعني تقبل بشخص أقل من كده مفيش مانع. لكن هو السؤال انه احنا دايما بنحب انه اللي من مستوى معين يتجوز حد من نفس المستوى لان ده بيختصر مشاكل كتير جدا. واي اثنين بيحبوا بعض وهم من مستويات مختلفة عن بعضهم ماليا واجتماعيا ما بنقولش حرام ان هم يتجوزوا بس ولا بنقول الجواز باطل بس بنقول يا اخوانا انتوا دلوقتي في سكرة الحب مش شايفين حاجة. بعد ما تتجوزوا بسنة واثنين وتخلفوا طفل واثنين والوضع يبقى شكله مختلف البني آدم بيحصل له وضوع أوضاع أخرى مختلفة. فلو إحنا سمعنا كلام الشارع من أول العملية تبقى أفضل بكتير. فالأفضل إن الواحد يتجوز من نفس المستوى. لو لقى بقى إن الأمر لا في إشكال وهي يعني مش كويس لا ساعتها نبقى لينا يعني ساعتها ممكن نتنازل شوية مش ضروري يبقى من نفس المستوى بالضبط يعني. وبعدين إحنا بننصح الناس ما رأيكم نعمل بيئة إسلامية محترمة والإنسان ينضوي في هذه البيئة بيئة زي شيخ العمود بيئة زي أي مكان تاني بيئة فيها دروس بيئة فيها علم بيئة فيها دين فيها ربنا والناس تشوف بعضها فيها ويبقى فيها نوع من أنواع الاحتكاك الجائز الجاد المحترم اللي يخلي لو حد عايز يتزوج امرأة ما يصعبش عليه الاختيار ولو واحدة عايزة تتزوج رجل ما يصعبش عليها الاختيار. دي كلها من المطالب الشرعية المطلوبة مش معنى ان احنا ما قلناش في الفقه معناه ان مش دي مطلوبه لانه المجتمع لا ينصلح حاله الا كذلك. وانا ما اقدرش اطبق كل الاحكام اللي انتم شايفينها الا لما يكون في هذه البيئه. عند اشتراط عدم الزواج عليها في العقد ولكن بعد الزواج تزوج عليها كيف تحاسبه مخالفته للشرط؟ في مخالفته للشرط هي ساعتها زي ما قلت لحضرتك بنخيرها بين حاجتين لها ان تطلب الانفصال عنه على التراخي يعني عايزه تجرب تقول طيب خلينا نجرب شهرين كده نشوف هيعدل بينا هيبقى كويس ولا لا. لا لقيته بعد شهرين برضو هي لسه مش قادره على موضوع الغيره اللي عندها. يا جماعه ساعتها من حقها ان هي لانها اشترطت عليه ان هي تعمل ايه؟ تطلب منه ايه؟ الانفصال. ممكن من أول ما يتجوز، ممكن من أول ما هي تعرف، ممكن بعدها بشهرين ثلاثة، كل بعدها بسنة، يعني إيه على التراخي. كويس. أنا رأيي أنا الشخصي، بلاش نهدم البيوت علشان الأفكار دي. الغيرة دي مركبة في حضرتك زي الجوع بالضبط. البني آدم عنده غرائز في نفسه مركبة فيه. الغيرة دي مركبة في هو ربنا خلقها كده طبيعي كده، فما فيش منع تغار، بس المانع ان الغيرة دي تتجلى في طلب الطلاق، ان الغيرة دي تتجلى في الإساءة الى الزوج، الغيرة دي تتجلى في عدم القيام بالحقوق، تتجلى في تكشيرة اخر اليوم ساعة لما بيجي الزوج يطلب كذا وكذا. ليه بقى؟ ما الصحابيات كانوا بيغاروا ما فيش مشكلة، لكن الغيرة كانت محدودة، ما كانتش بالشكل اللي احنا عايشينه دلوقتي. التصور ده مش كده، الاسلام ليس كذلك، والبني ادم ليس كذلك. هل يجوز الاتفاق بين الزوجين على تاخير الانجاب؟ ممكن، للخروج او تحقيق ترقيه في حياتهما بدون اعباء اطفال. ممكن، جائز. ورق كتير طويل ده مخيف. انفق على علاج الزوجه، انفق على علاج ثم طالبها بهنا، يعتبر مش عارف ايه على الزوجة ام لا؟ فهمتش حاجة. يبقى هو صلف عليها على سبيل الهبة. هبة؟ لا، هو الدين ده لازم نتفق عليه. هو انا بقى واقف مع صديقي محمد يقول لي خد 2000 جنيه، يقول لا مش عايز فلوس، يقول لا يا راجل خد يا راجل، احنا مفيش بيننا فرق، هو خدهم يجي بكرة يقول لي هاتهم، لا مش من حقه طبعا، مش من حقه طبعا. انما هو اتفق معاها، انا مش واجب عليا اصرف عليك، انما انا هصرف عليك في هذا العلاج، فبعد اذنك بعد كده هستوفي هذا العلاج بقى من راسك من اي فلوس تاني بتاع، فمن حقي. لو اتفقوا، انما الدين ده ما بيحصلش كده على طريق الهبه وبعدين يرجع يطالبني بيه، لا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، مش من حقه. هل يجوز رفض شخص مناسب جدا ومحترم بسبب اهله؟ طبعا طبعا. بيت الزوج بجانب امه، مش فاهم، خاصة أن هنالك خلافات كثيرة مع أمه لأنها عمتي. لا، هو السؤال ده معقد شوي. هل إذا أخذ الزوج أموال من زوجته ولم يعطيها لها، فماذا تفعل وهي، وهل هي دين عليه؟ لو أخذ أصلا يحرم عليها أن يأخذ من مالها إلا بإذنها، فلو أخذ من مالها من غير إذنها يأثم. رقم 2، يرجع هذا المال. هي ايه، مالهاش ذمه ماليه مستقله ولا ايه؟ هي امراه وحالها حقوق شرعا، واحنا بنقرر الحقوق اللي ليها واللي عليها واللي ليه واللي عليه، بس احنا هنيجي نقرر. هو انا الشارع؟ انا مش الشارع. الشارع يعني اللي صنع الشريعه، الذي قال الشريعه. انما السؤال اللي فوق ده انا مش قادر افهمه. هل يجوز رفض شخص مناسب جدا؟ مش عارف، هنالك خلافات، مش عارف افهم السؤال. اخر سؤال، هو السؤال اللي تبعنا، لا ده 15. هل يجوز الزواج من مسلم؟ مش عارف ايه. طيب، هل يجوز الزواج من مسلم غربي والهجرة معه وتربية الأبناء في بلاد الكفر على الإسلام وهناك مع علمها وعلمه بصعوبة ذلك الأمر، وما حكم الهجرة إلى تلك البلاد؟ باختصار عشان الدنيا تبقى واضحة قوي، احنا دلوقتي في حالة ضرورة، يعني من الآخر بناكل ميتة، يعني احنا دلوقتي مش في الحالة الأصلية بتاعت الشريعة. في الحالة الأصلية السفر لبلاد الكفار حرام إلا لحاجة أو ضرورة على خلاف المذاهب. احنا دلوقتي مضطرين غصب عننا ان احنا نتنيل نسافر عشان نجيب الأكل ناكله. يبقى بالطريقة دي هل يجوز ان احنا نسافر لبلاد الكفر؟ لكن سؤال اجتماعي بقى مهم. لما بنيجي نربي العيال، لا، تربية العيال في بلاد الكفر على الإسلام ده وهم، ده وهم. ومشايخنا كلهم اللي راحوا وأصدقائنا اللي راحوا، وبلاش مشايخنا وأصدقائنا، جامعة هارفارد نفسها ما كانت عاملة دراسة على أبناء الجيل الثالث من كل المهاجرين إلى الولايات المتحدة، كانت متأكدة تماما إن هم تم بنسبة 97% ل100% أمركتهم ونسيانهم تماما لكل معتقدات دينية وموروثات ثقافية، حتى البخور الهندي بتاع الهرود، حتى كل الحاجات اللي كانوا جايين بيها، خلاص الجيل الثالث قلع الكلام ده ونسيه وتحولوا الى مواطنين امريكيين شرفاء. معنى الكلام ده ان انا مره بكلم واحد مشايخنا بدون ذكر اسمه، بقول له مولانا ما جالك عقد اهو في بلد مش عارف ايه، كانت في اوروبا وعقد مفتوح وكنت تاخد معاك الاولاد.